الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن، ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته السادسة الموافق لليوم الثاني من شهر رمضان لعام 1445 هجرية. والكتاب المقروء في هذه المجالس هو تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة 905 هجرية على خلاف في تاريخ وفاته. قد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، إلى آخر الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة معين الدين الإيجي رحمه الله تعالى في تفسيره الجزء الثاني: سيقول السفهاء من الناس، اليهود ومشركو مكة، ما ولاهم ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي الصخرة. قل لله المشرق والمغرب، ملكا لا يختص به مكانا دون مكان، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم تقتضيه الحكمة، فتارة إلى الصخرة ثم إلى الكعبة. وكذلك كما هديناكم صراطا مستقيما، وقيل إشارة إلى ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي كما اخترنا إبراهيم عليه السلام، جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم على صدقكم شهيدا، وذلك لأن الأمم يجحدون يوم القيامة تبليغ الأنبياء، فالأنبياء يأتون بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون بالتبليغ، فتقول الأمم من أين عرفتم؟ فيقولون أخبرنا نبينا في كتابه، ثم يزكيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي أصل أمرك استقبال القبلة، أي أصل أمرك استقبال الكعبة، فإنها قبلة إبراهيم، لكن جعلنا قبلتك بيت المقدس. وقوله التي كنت عليها أحد مفعولي جعل، أي الجهة التي كنت عليها. وقيل تقديره وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت عليها، وعلى هذا التي صفة القبلة. أقول والله أعلم بمراده، يحتمل أن يراد من التي كنت عليها الكعبة، أي خاطرك مائل إليها، فإن الأصح أن القبلة قبل الهجرة الصخرة، لكن خاطره الأشرف مائل إلى أن تكون الكعبة قبلة، إلا لنعلم علما حاليا يتعلق به الجزاء: من يتبع الرسول عند نسخ القبلة ممن ينقلب على عقبيه يرتد. والظاهر أن تقديره متميزا ممن ينقلب حال من فاعل يتبع أو ثاني مفعولي نعلم. وقد نقل أن كثيرا من المسلمين ارتدوا عند تحويل القبلة، ظنا منهم أن هذا حيرة منه صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أي التولية إلى الكعبة وإن مخففة لكبيرة ثقيلة، إلا على الذين هدى الله، أي هداهم الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم بالقبلة الأولى وتصديقكم واتباعكم نبيكم في القبلة الثانية أو صلاتكم إلى الصخرة. ففي الصحيح أن الصحابة سألوا كيف حال إخواننا الذين ماتوا على القبلة الأولى، فنزلت: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يضيع أجورهم والرؤوف أبلغ من الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي تردد وجهك في جهة السماء انتظارا لجبرائيل والوحي بتغيير القبلة، فإنه يحب أن تكون قبلته قبلة أبيه إبراهيم، فلنولينك نمكننك استقبال قبلته من وليته كذا، أي صيرته واليا له. قبلة ترضاها تحبها، فولي اصرف وجهك شطر المسجد الحرام أي نحوه، وحيثما كنتم من بر وبحر، وهو بمعنى الشرط أي أينما كنتم بالفاء، فولوا للجزاء وجوهكم شطره حين الصلاة. وإن الذين أوتوا الكتاب اليهود ليعلمون أنه أمر الكعبة الحق من ربهم ليقينهم بحقيقة محمد صلى الله عليه وسلم، وبأن الكعبة قبلة إبراهيم، وما الله بغافل عما يعملون من العلم وكتمانه. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية دالة على أن الكعبة قبلة ما تبعوا قبلتك، لأنهم حساد جاحدون، وما أنت بتابع قبلتهم، قطع لأطماع اليهود الرجوع إلى الصخرة ثانيا، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اليهود تستقبل الصخرة والنصارى مطلع الشمس، فمحال أن تراعي خاطرهم إن أردت مثلا لاختلافهم. ولئن اتبعت أهواءهم مثلا من بعد ما جاءك من العلم بان لك الحق بالوحي، إنك إذا لمن الظالمين مثلهم. وبالحقيقة هذا تهديد لأمته، الذين آتيناهم الكتاب علماءهم يعرفونه محمدا بنعته وصفته كما يعرفون أبناءهم كمعرفتهم أبناءهم بالالتباس، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق إنعته وصفته، أما العوام فلا يعرفون شيئا، وأما المؤمنون منهم فلا يكتمون، وهم يعلمون، فإنهم يقرؤون في كتابهم الحق من ربك مبتدأ وخبر واللام للإشارة إلى الحق الذي يكتمونه أو إلى ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم أو تقديره والحق حال كونه من ربك، فلا تكونن من الممترين الشاكين فيما أخبرتك. وهذا مبالغة في تحقيق الأمر أو أمر للأمة، ولكل من أهل الأديان وجهة قبلة هو موليها وجهه ووجهة الله، حيث توجه المؤمنون أو الله مولى الأمم إلى قبلتهم، فاستبقوا بادروا الخيرات قبول أمر القبلة وغيره. أينما تكونوا أنتم أهل الكتاب يأتي بكم الله جميعا يحشركم إليه ويجازيكم، إن الله على كل شيء من الإماتة والإحياء والجمع قدير. ومن حيث خرجت من أي مكان خرجت فعل ما أمرت به، فالفاء في فولي للعطف على مقدر، وجهك شطر المسجد الحرام إذا صليت، وإنه المأمور به للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لما كان النسخ من مضان الفتن والشبه أكد وكرر وبالغ مرارا، لئلا يكون للناس أحد من الآحاد عليكم حجة، فإن اليهود قالت ما درى محمد أين قبلته حتى هدينا، فلما صرفت القبلة بطلت صورة حجتهم، إلا الذين ظلموا منهم من الناس كمشركي مكة، فإنهم قالوا محمد قد تحير في دينه وسيعود إلى ملتنا كما عاد إلى قبلتنا. والاستثناء متصل قيل معناه لئلا يكون لأحد من اليهود حجة إلا للمعاندين منهم، فحجة المنصفين أن يقال لما لا يحول إلى قبلة إبراهيم كما هو مذكور في نعته في التوراة، وحجة المعاندين أنه ما ترك قبلة الأنبياء إلا ميلا إلى دين قومه، والمراد من الحجة ما يساق سياقها، فلا تخشوهم المشركين فمطاعنهم لا تضركم، واخشوني فلا تخالفوا أمري ولأتم نعمتي عليكم بتكميل الشريعة، وهو عطف على قوله لئلا يكون، ولعل لكم تهتدون لكي تهتدوا أنتم خصوصا إلى قبلة إبراهيم. كما أرسلنا فيكم متصل بما بعده، أي كما ذكرتكم بالإرسال فاذكروني، أو بما قبله ومعناه وليتم نعمتي عليكم في الآخرة كما أتممتها في الدنيا بإرسال رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، يحملكم ما تصيرون به أزكياء من رذائل الأخلاق، ويعلمكم الكتاب القرآن والحكمة السنة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بالفكر من الأحكام والشرائع، فاذكروني بالطاعة أو في الرخاء، أذكركم بالمغفرة أو في الشدة، واشكروا لي نعمي ولا تكفروني بجحد نعمي، ومن أطاع الله فقد شكر ومن عصاه فقد كفر. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وذكر تقديرين في معنى هذه الآية. القول التقدير الأول تقديره وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت عليها، وعلى هذا التي صفة، أي تلك القبلة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إلى بيت المقدس. والتقدير الآخر قال ويحتمل أي يراد من التي كنت عليها الكعبة، وتقدير الكلام خاطرك مائل إليها، فإن الأصح أن القبلة قبل الهجرة الصخرة، لكن خاطره الأشرف مائل إلى أن تكون الكعبة. وكلا التقديرين محتمل، وإن كان الأول هو الأقوى، ولا تعارض بينهما من حيث المعنى. ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال بالقبلة الأولى، وأو صلاتكم إلى الصخرة. ففي الصحيح أن الصحابة سألوا كيف حال إخواننا الذين ماتوا على القبلة الأولى، فنزلت الآية. قد حكى الإجماع ابن العربي والقرطبي أنها نزلت في من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، والله سبحانه وتعالى بين أنه لا يضيع تلك الصلاة، وأنهم يؤجرون عليها. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. قال: فإن اليهود قالت: ما درى محمد أين قبلته حتى هديناه، فلما صرفت القبلة بطلت صورة حجتهم، أي هذه الحجة التي قالها اليهود أنهم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قبلته، فإنها صرفت عن بيت المقدس. إلا الذين ظلموا منهم، أي من الناس كمشركي مكة، فإنهم قالوا: محمد قد تحير في دينه وسيعود إلى ملتنا كما عاد إلى قبلتنا. والاستثناء متصل، قيل معناه لئلا يكون لأحد من اليهود حجة، فاليهود ليس لهم حجة لأنهم قالوا أنهم قد أعلموا النبي بالقبلة، ثم صرفت القبلة فبطلت حجة اليهود. قال: إلا المعاندين منهم، فحجة المنصفين أن يقال: لما لا يحول إلى قبلة إبراهيم كما هو مذكور في نعته في التوراة. فالذين ظلموا تكون على هذا تعود إلى اليهود الذين ظلموا منهم، فبطلت حجتهم، وهو موجود عندهم في التوراة أنه سيعود إلى قبلة إبراهيم. إلا الذين ظلموا ويتكبرون عن هذا ويجحدون ما هو موجود في التوراة، فلا حجة لهم، فلا تخشوهم واخشوني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا على طلب الآخرة بالصبر عن المعاصي والصلاة التي هي أم العبادات إن الله مع الصابرين بالعون والنصرة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله وهم أموات بل هم أحياء، نزلت في قتلى بدر من المسلمين، وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة، ولكن لا تشعرون ما حالهم. ولنبلونكم ولنصيبنكم إصابة من يختبركم بشيء أي قليل من الخوف والجوع أي القحط، ونقص من الأموال خسران الأموال والأنفس الموت أو هو والمرض والشيب والثمرات الجوائح. وحكي عن الشافعي رضي الله عنه: الخوف خوف الله، والجوع رمضان، ونقص الأموال الزكوات والصدقات، والأنفس الأمراض، والثمرات موت الأولاد. وبشر يا محمد الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة مما ذكر قالوا: إنا لله عبيدا وملكا وإنا إليه عبيدا وملكا وإنا إليه راجعون. في الآخرة فلا يضيع عمل عامل. أولئك عليهم صلوات مغفرة أو ثناء من الله وأمنة من العذاب، ولكثرتها وتنوعها جمعها من ربهم ورحمة لطف وإحسان، وأولئك هم المهتدون إلى الصواب أو إلى الجنة. إن الصفا والمروة جبلان بمكة من شعائر الله من أعلام مناسكه، فمن حج البيت أو اعتمر الحج، والحج والعمرة عبادتان معينتان في الفقه، فلا جناح إثم عليه في أن يطوف بهما بالجبلين، كان فيهما صنمان معروفان، وأهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما، فلما جاء الحق وزهق الباطل كره المسلمون الطواف بينهما، فأنزل الله وعند الشافعي هو ركن الحج بدليل الأحاديث والآية لا تنافي. ومن تطوع خيرا من صلاة وزكاة وطواف وغيرها، أو تطوع بالسعي عند من يرى أنه سنة، ونصب خيرا على المفعول المطلق، أو تطوع بمعنى فعل وأتى، فإن الله شاكر مجاز بعمله عليم لا يخفى عليه خافية. إن الذين يكتمون ما أنزلنا علماء اليهود من البينات والهدى صفة محمد وآية الرجم وغيرهما من بعد ما بيناه للناس في الكتاب التوراة، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، جميع الخلق سوى الجن والإنس أو الملائكة والجن والإنس المؤمنون. يعني يقولون اللهم لعنهم. قد نقل أن البهائم والطيور إذا اشتدت السنة تلعن عصاة بني آدم، إلا الذين تابوا رجعوا عن الكتمان وأصلحوا ما أفسدوا وبينوا للناس ما كانوا كتموا، فأولئك أتوب عليهم بالقبول والمغفرة، وأنا التواب المبالغ في قبول التوبة الرحيم كثير الرحمة. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ماتوا على الكفر، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المراد من الناس المؤمنون، أو هذا في الآخرة يوقف الكافر فيلعنه جميع الناس حتى إنه يلعن نفسه، خالدين فيها في اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يمهلون أو لا ينتظرون ليعتذروا. وقيل لا ينظر إليهم نظر رحمة، وقيل لا ينظر إليهم نظر رحمة. وإلهكم إله واحد. كفار قريش قالوا يا محمد صف لنا ربك، فأنزل الله لا إله إلا هو، ليس في الوجود إله غيره، الرحمن الرحيم، هما كالحجة لوحدانيته، فإنه مولى النعم وحده، فغيره لا يستحق العبودية. ولما سمعوا المشركون قالوا إن كنت صادقا في أن لا إله إلا الله فأتنا بآية. فأنزل الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار تعاقبهما، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بنفعهم أو بالذي ينفعهم من الركوب والحمل، وما أنزل الله من السماء من ماء، السماء السحاب أو الفلك أو جانب العلو، فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها جدوبتها وبث فيها فرق في الأرض السماء السحاب أو الفلك. أحسن الله إليكم، قال السماء السحاب أو الفلك أو جانب العلو، فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها جذوبتها وبث فيها فرق في الأرض، عطف على أحيا والمجموع صلة، أو على ما أنزل بتقدير الموصول، أي وما بثه من كل دابة، وتصريف الرياح في محامها وأحوالها، والسحاب المسخر بين السماء والأرض في مهابها. أحسن الله إليكم، في مهابها وأحوالها، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي المذلل لأمر الله بينهما، لا ينزل ولا ينقش، لآيات دلالات على وحدته لقوم يعقلون يتفكرون فيها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أصناما جعلوا له أمثالا يعبدون معه، يحبونهم كحب الله، يعظمونهم كتعظيمه، أي يسوون بينه وبينهم في الطاعة، أو يحبونهم كحب المؤمنين لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنه لا ينقطع محبتهم عن الله عز وجل بحال. أما المشركون إذا اتخذوا صنما ثم رأوا أحسن منه طرحوا الأول، وأيضا يعرضون عن معبودهم حال البلاء. قال تعالى وإذا ركبوا في الفلك، الآية، ولو يرى لو يعلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد إذ يرون العذاب عاينوه يوم القيامة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ساد مسد مفعول يرى، وجواب لو محذوف، أي لو يعلمون أن القدرة لله جميعا لا قدرة لأندادهم، إذ يرون العذاب أي يوم القيامة لندموا أشد الندامة. ومن قرأ ولو ترى بالتائف، الذين ظلموا مفعولوا من رؤية البصر، وإذ يرون العذاب بدل من الذين، وأن القوة بدل اشتمال من العذاب، وجواب لو محذوف أيضا، أي لرأيت أمرا فظيعا، إذ تبرأ الذين اتبعوا القادة من الملأ من القادة من الملأ من الملك وغيره، وهو بدل من إذ يرون، فيكون ظرفا لقوله أن القوة من الذين اتبعوا الأتباع. يقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ورأوا العذاب، الواو للحال وقد مضمرة، وتقطعت بهم أي بسبب كفرهم، أو متلبسا ومتصلا بهم الأسباب، أي المودة أو كل وصلة بينهم في الدنيا، أو الأعمال التي يعملونها في الدنيا، أو الحيل وأسباب الخلاص. وقال الذين اتبعوا الأتباع لو أن لنا كرة إليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم من المتبوعين كما تبرأوا منا، كذلك مثل ذلك الإبراء الفظيع، يريد يجزيهم الله أعمالهم سيئاتهم أو حسناتهم التي ضيعوها حسرات عليهم ندامات، وهو ثالث مفاعل يريهم أو حال على أنه من رؤية البصر، وما هم بخارجين من النار أصلا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا. ثم ذكر المفسر رحمه الله في قوله تعالى ونقص من الأموال والأنفس، قال خسران الأموال والأنفس الموت أو المرض والشيب والثمرات الحوائج. قال وحكى عن الشافع أو الجوائح، وحكى عن الشافعي قال الخوف خوف الله، ونقص الأموال الزكوات، والأنفس الأمراض، والثمرات موت الأولاد. وهذا من باب ضرب المثل على بعض هذه المصائب وليس هو حصرا عليها. ثم قال في قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ذكر الخلاف في ما المراد باللاعنون. القول الأول قال جميع الخلق سوى الجن والإنس، والقول الثاني قال أو الملائكة والجن والإنس، أي جميع الخلق أو اللاعنون الملائكة والجن والإنس المؤمنون. ورجح الطبري رحمه الله، قال الطبري أبو جعفر الطبري رحمه الله، وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال اللاعنون الملائكة والمؤمنون، لأن الله تعالى ذكره قد وصف الكفار بأن اللعنة تحل بهم، وإنما هي من الله والملائكة والناس أجمعين. فقال تعالى ذكره إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، انتهى كلامه رحمه الله. ففي هذه الآية قال الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وبقي ممن ذكر بتلك الآية الملائكة والناس المراد بهم والناس أجمعين. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قال المراد من الناس المؤمنون، أو هذا في الآخرة يوقف الكافر فيلعنه جميع الناس حتى إنه يلعن نفسه، وهذا القول هو الراجح، القول الثاني أن جميع الناس حتى إن الكافر نسأل الله السلامة والعافية يلعن نفسه. قال أبو جعفر الطبري وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا قول من قال عن بذلك جميع الناس، بمعنى لعنهم إياهم بقولهم لعن الله الظالم أو الظالمين، فإن كل أحد من بني آدم لا يمتنع من قيل ذلك كائنا من كان ومن أي أهل ملة كان، فيدخل بذلك لعنته كل كافر كائنا من كان، لأن انتهى كلامه رحمه الله الكفر من الظلم، إذا قال لعن الظالم فهو لعن للكافر أو لعن الكافر، فإن كما قال الطبري رحمه الله لا يمتنع من هذا أحد. ثم قال تعالى قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال ذكر أربعة أقوال، قال المودة أو كل وصل بينهم في الدنيا أو الأعمال أو الحيل وأسباب الخلاص، كل هذا من باب ضرب المثل على بعض الأسباب، فالمراد أنها تتقطع بهم، وهذا المذكور هو بعض لهذه الأسباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، نزلت في قوم حرموا على أنفسهم السوائب والوصائل والبحائر، وحلالا مفعول كلوا أو حال مما في الأرض، والطيب ما يستطاب في نفسه غير ضار للأبدان والعقول أو المستلذ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي سبله وطرقه، يعني لا تقتدوا به، إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة، إنما يأمركم بالسوء المعاصي كلها أو معصية لا حد فيها، والفحشاء معصية فيها حد أو البخل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كاتخاذ الأنداد وتحليل الحرام وتحريم الحلال. وإذا قيل لهم لهؤلاء المشركين أو طائفة من اليهود اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الواو للعطف أو الحال، والهمزة للتوبيخ والتعجيب، وجواب لو محذوف أي لو كان آباؤهم جهلا لاتبعوهم. ومثل الذين كفروا فيما هم فيه من الجهل والضلال كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي كمثل الدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها راعيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول، بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا نقل في تفسير عن السلف، وحاصله أنهم في انهماكهم في تقليد الجهل كالبهائم التي ينعق راعيها فتسمع الصوت ولا تفهم معناه. وقيل تقديره مثل داعي الذين كفروا معهم كمثل الذي الآية، وهو الأظهر صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عمي من رؤية مسلكه، فهم لا يعقلون ولا يفهمون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم. لما أباح الله للناس ما في الأرض سوى ما حرم أمر المؤمنين أن يتحروا حلالاته ويقوموا بحقوقها، فقال واشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون. إن صح أنكم تختصونه بالعبادة فإن عبادتكم لا تتم إلا بالشكر. إنما حرم عليكم الميتة التي ماتت من غير زكاة والدم أي دما مسفوعا والسمك والجراد والكبد والطحال مستثنا بالحديث ولحم الخنزير، وتخصيص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل، وما أهل به لغير الله ما ذكر اسم غير الله عند ذبحه. وهذه الآية ترد على من حرموا على أنفسهم أشياء من عند أنفسهم، فالمراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحله لا مطلقا، فلا يرد أن المحرمات غيرها كثيرات، فمن اضطر أحوج وألجأ إليه غير باغ خارج على السلطان أو مستحله أو أكله من غير اضطرار أو متجاوز القدر الذي أحل له. وقيل باغ بالاستئثار على مضطر آخر، ولا عاد متعد عاص بسفره أو غير متعد ما حد ما أو غير متعد ما حد له فيأكل أكثر مما يمسك رمقه أو يتعدى حلالا وهو يجد عن الحرام مندوحا، فلا إثم عليه في تناوله. إن الله غفور رحيم، حيث رخص بالأشياء. إن الذين يكتمون رؤساء اليهود ما أنزل الله من الكتاب من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، ويشترون به بما أنزل الله ثمنا قليلا مما لنأخذون من سفلتهم كما مر، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لا يأكلون يوم القيامة ملا بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة كناية عن الغضب، أو لا يكلمهم بما يسرهم، ولا يزكيهم، لا يمدحهم، ولا يثني عليهم، أو لا يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب أليم مؤلم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى في الدنيا والعذاب بالمغفرة في الآخرة، فما أصبرهم على النار. تعجب من حالهم. وما تامة مبتدأ أو استفهامية توبيخية ما بعدها الخبر، ذلك أي ذلك العذاب بأن الله نزل الكتاب أي جنس الكتاب أو القرآن بالحق وهم أخذوه هزوا. وإن الذين اختلفوا في الكتاب في جنس الكتاب، والاختلاف الإيمان ببعض دون بعض، أو في التوراة والاختلاف التحريف، أو في القرآن واختلافهم تكذيبه بأنه سحر وشعر، لفي شقاق بعيد، لفي خلاف بعيد عن الحق. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا بعد ذلك شيئا كما هو في أول الإسلام، فهذا حين نزول الفرائض، أو قبلة اليهود المغرب وقبلة النصارى المشرق، فأنزل الله أو لما تحولت القبلة شق ذلك على أهل الكتاب وبعض المؤمنين. فهذه الآية بيان حكمتي، وهو أن المراد امتثال أوامر الله وهو البر، وليس في لزوم التوجه من مشرق أو مغرب بر إن لم يكن عن أمر الله، ولكن البر من آمن بالله أي بر من آمن، أو ذا البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي جنسه أو القرآن والنبيين، وآت المال على حبه حب المال يخرجه وهو محب له. وقيل على حب الله ذوي القربى قرابات الرجل واليتامى والمساكين من لا يجد ما يكفيه وابن السبيل المسافر الذي انقطع والمساكين من لا يجد ما يكفيه وبين السبيل المسافر الذي انقطع عنه ما يكفيه في سفره والضيف صرح به السلف والسائلين من ألجأته الحاجة إلى السؤال وفي الرقاب أي في تخليصها بمعاونة المكاتبين. وقيل في فك الأسارى وأقام الصلاة المفروضة وآت الزكاة المفروضة، ويكون قوله آت المال بيان المصارف أو صدقات السنة. أو صدقات السنة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الله والناس عطف على من آمن، والصابرين في البأساء حال الفقر ونصبه على المدح لفضل الصبر، والضراء المرض وحين البأس القتال لله، أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم القصاص في القتلى، كان بين حيين قتل ودماء، وكان لأحد الحيين فضل على الآخر، فحلفوا أن يقتلوا بالعبد منهم الحر وبالمرأة الرجل وبالواحد الاثنين، فنزلت الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، أي ليتساووا وليتماثلوا في القصاص، فلا يدل على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كما لا يدل على عكسه. ومن قال بعدم قتل الحر بالعبد فدليله الحديث وروي عن بعض السلف أنها منسوخة بقوله تعالى النفس بالنفس، فالقصاص ثابت بين الحر والعبد والذكر والأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء تقديره، فمن عفي له عن جناية من جهة أخيه أي ولي الدم شيء أي ولي الدم شيء من العفو، فإن عفى لازم يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم، فاتباع بالمعروف أي فعل العافي أن يطالب الدية بالمعروف ولا يعنف، وأداء إليه بإحسان أي وعلى المعفو عنه أن يؤديها بإحسان لا يمطر ولا يبخس، ذلك الحكم الذي هو أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل في اليهود والعفو في النصارى، فمن اعتدى بالقتل بعد ذلك بعد العفو فله عذاب أليم في الآخرة وفي الدنيا بأن يقتل ولا يؤخذ من الدية. ولكم في القصاص حياة أي لكم في حكم القصاص نوع حياة عظيمة، لأن العلم به يردع عن القتل مخافة القصاص ويدفع الفتنة المنجرة إلى القتال العظيم. يا أولي الألباب ذوي العقول لعلكم تتقون عن القتل أو لكي تنزجروا فتتركوا محارم الله. كتب فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه إن ترك خيرا أي مالا أو مالا كثيرا، واختلف بالكثرة، فعن علي رضي الله عنه لا بد أن يزيد على 400 دينار. الوصية للوالدين والأقربين، وكان وجوبه في بدء الإسلام فنسخ بالمعروف بالعدل فلا يتجاوز الثلث حقا أي حق ذلك حقا على المتقين عن الشرك، فمن بدله غيره من الأوصياء والشهود بعدما سمعه من الميت فإنما إثمه التبديل على الذين يبدلونه، قد وقع أجر الميت على الله، إن الله سميع يسمع كلام الميت عليم يعلم تبديل المبدل، فمن خاف أي علم من موصي جنفا خطأ في الوصية مثل أن يوصي بأكثر من ثلث أو إثما عمدا فأصلح بينه بين الورثة والموصى لهم فلا إثم عليه في التبديل لأنه تبديل باطل إلى حق، إن الله غفور رحيم، ذكر الغفران لمطابقة ذكر الإثم. ثم ذكر المفسر رحمه الله في قوله تعالى ولحم الخنزير، قال وتخصيص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل، وهذه فائدة، وإلا فيحرم جميع الخنزير وشحمه وأمعاؤه وغير ذلك، وخصص اللحم لأنه المقصود الأعظم. ثم قال في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ذكر عدة أقوال في معنى البغي والتعدي، ورجح الطبري وابن سعدي أن معنى قوله غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال، أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه، وقوله تعالى ولا عاد أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له. ثم قال في قوله تعالى ولا يكلمهم الله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة، قال كناية عن الغضب، وهذا تأويل من المصنف عفى الله عنه صفة الكلام، والواجب إثبات هذه الصفة لله وهي صفة الكلام على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال وذلك لأنه غضبان عليهم لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب، انتهى كلامه رحمه الله. فلا يقال عنه هذا كناية عن الغضب، هذا تفسير باللازم، بل يجب إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى أولا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، قال أي في جنس الكتاب، والاختلاف الإيمان ببعض دون بعض. القول الثاني: أو في التوراة، والاختلاف التحريف. أو في القرآن، واختلافهم تكذيب بأنه سحر وشعر. هذه الآية شاملة على تفسير المصنف رحمه الله، قال ذلك بأن الله نزل الكتاب جنس الكتاب أو القرآن. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وآتى المال على حبه، الضمير يعود لأي شيء؟ ذكر قولين: القول الأول على حب المال، أي أخرجه وهو محب له، وهذا هو الأقوى، لأن إعادة الضمير إلى أقرب مذكور هو الأقوى لغة. وقيل على حب الله، على حبه تعود إلى الله، والقول الأول هو الراجح، ومن لازمه الثاني، فهو يؤتي المال مع حبه للمال. لماذا؟ لأنه يريد ما عند الله ويحب ما عند الله. وقد بين المصنف رحمه الله في مقدمة أنه إذا قال قيل، قال فهو مروي عن الخلف، والقول الذي لعله يختار أو يقوى عنده يذكره أولا أو بعد أو. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قال: وكان وجوبه في بدء الإسلام، فنسخ، أي قبل نزول آيات المواريث، كان الميت إذا حضره الموت وعنده مال فإنه يوصي، وثم نسخ هذا بآيات المواريث، وقد أعطى الله كل ذي حق حقه، وهذا روي عن جماعة من السلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صيام رمضان أو ثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء، ثم نسخ: كما كتب على الذين من قبلكم من لدن نوح أو أهل الكتاب لعلكم تتقون المعاصي، فإن الصوم تضييق لمسالك الشيطان، أياما معدودات، تقديروا صوموا أياما، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي من المرض والسفر من عدة أيام المرض والسفر من أيام أخرى، إن أفطر، بحذف الشرط والمضاف والمضاف إليه للقرينة، وعلى الذين يطيقونه أي الصحيح المقيم فدية إن أفطروا طعام مسكين كان في بدء الإسلام. الخيار بين الصوم والإطعام عن كل يوم مسكينا، فنسخ أو لا غير منسوخة، والمراد الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم. وعلى هذا معنى الذين يطيقونه يصومون طاقتهم وجودهم، ويؤيده بعض القراءة وهو يطوقونه أي يكلفونه، فمن تطوع خيرا بأن أطعم أكثر من مسكين كل يوم فهو خير له، وأن تصوموا أي صوموا خير لكم أيها المطيقون أو المطوقون من الإفطار والفدية إن كنتم تعلمون فضائل الصوم. شهر رمضان مبتدأ خبره ما بعده أو ذلكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جملته ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما إلى الأرض، وهو خبر شهر رمضان أو صفته والخبر، فمن شهد هدى للناس أي هاديا بإعجازه وبينات آيات واضحات من الهدى مما يهدي إلى الحق، والفرقان يفرق بين الحق والباطل، فمن شهد حضر ولم يكن مسافرا منكم الشهر أي فيه فليصومه أي فيه، ومن كان مريضا مرضا يشق أو يضر عليه الصيام أو على سفر فعدة من أيام أخر، الآية الأولى تقرير للمريض والمسافر والمقيم، وهذه لهما دون المقيم فلا تكرار، بل بل علم من هذه نسخ الأولى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلذلك أباح الفطر للسفر والمرض، ولتكمل العدة عطف على اليسر مثل يريدون ليطفئوا أو تقديره، وشرع لكم ذلك أي جملة أحكام الصوم لتكملوا أي لتكملوا عدد أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم في المرض والسفر، ولتكبروا الله لتعظموه على ما هداكم أرشدكم إليه من وجوب الصوم ورخصة الفطر بالعذر، أو المراد تكبيرات ليلة الفطر، ولعلكم تشكرون الله في نعمه أو رخصة الفطر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فقل أني قريب أطلع على جميع أحوالهم. قال عربي يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت وروي أن بعض الصحابة قالوا أين ربنا، فنزلت وروي لما نزلت أدعوني أستجب لكم، قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو فنزلت، وروي أن اليهود قالوا كيف يسمع الله الدعاء وانت تزعم أن بيننا وبين السماء كذا وكذا سنة، فنزلت أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فليجيبوا لي إذا دعوتهم بالطاعة كما أجيبهم إذا دعوني إلى مهامهم، وليؤمنوا بي أمر بالثبات والدوام لعلهم يرشدون راجي لإصابة الرشد. وهذه الآية المتخللة بين أحكام الصوم إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء في الصوم والفطر. وروي ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى أو حين يفطر، ودعوة المظلوم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ليلة الصيام التي تصبح منها صائما. والرفث عبارة عن الجماع وعدي إلى لتضمن معنى الإفضاء، كان في بدء الإسلام غير جائز، هن لباس لكم أي سكن أو شبه باللباس لاشتمال كل على صاحب اشتمال اللباس على اللابس، وأنتم لباس لهن سكن أي لما كان بينكم غاية الخلطة، رخصنا لكم لئلا يشق عليكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تظلمونها بما هو حرام عليكم. ووقع ذلك على عمر رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت، فنزلت فتاب عليكم لما تبتم وعفى عنكم محى عنكم أثرا، فالآن باشروهن، والمباشرة كناية عن الجماع، وابتغوا اطلبوا ما كتب الله لكم ما أثبته في اللوح المحفوظ من الولد أو ليلة القدر أو الرخصة التي كتب الله لكم وما حل الله لكم، وكلوا واشربوا جميع الليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض بياض الصبح من الخيط الأسود من سواد الليل من الفجر، بيان للخيط الأبيض، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإنه آخر وقته كان الأكل والشرب بعد العشاء أو النوم حراما. فبعض الصحابة نام عن فطره، فلما انتصف النار غشي عليه فنزلت، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، كان إذا اعتكف الرجل فخرج من المسجد جامع إن شاء ورجع، فأنزل الله تعالى النهي عن المباشرة ما داموا عاكفين فيها. تلك هي أحكام المذكورات حدود الله، أي ذوات حدود الله، فلا تقربوها، نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لئلا تداني الباطل، فضلا أن يتخطى، والمراد من الحدود المحارم، وتكون تلك إشارة إلى لا تباشروهن أي هذا وأمثاله محارم، كذلك مثل هذا التبيين يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون مخالفة الأمر. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بوجه لم يبحه الله، وتدلوا بها إلى الحكام، ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام، عطف على المنهي ونصب بتقدير أن، لتأكلوا فريقا طائفة من أموال الناس بالإثم بما يوجب الإثم كاليمين الكاذبة، وأنتم تعلمون أنكم مبطلون. يسألونك عن الآية التي سأل بعض الصحابة ما بال الهلال يبدو دقيقة ثم يزيد ثم ينقص، فنزلت قل هي مواقيت للناس والحج. سألوا عن حكمة اختلاف حال القمر، فأجاب بأن الحكمة الظاهرة أنه معالم الناس يوقنون بها أمورهم سيما الحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت من ظهورها، أو الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخلوا من قبل بابهم فنزلت، ولكن البر بر من اتقى المحارم، وأتوا البيوت من أبوابها، وتركوا سنة الجاهلية، واتقوا الله في تغيير أحكامه لعلكم تفلحون لكي تظهروا بالفلاح والهدى. ووجه اتصال هذه الآية بما قبله أنه لما ذكر الحج ذكر أيضا شيئا من أفعالهم في الحج استطرادا، وفيه تنبيه على أنهم يخترعون أشياء لا حكمة فيها ولا يسألون ولا يتفكرون فيها ولا يسألون عن شيء حكمته ظاهرة. وقاتلوا في سبيل الله إعلاء لكلمته الذين يقاتلونكم كما أن همتهم قتالكم فليكن همتكم كذلك. ولا تعتدوا لا تظلموا في القتال بأن تقتلوا النساء والشيوخ والصبيان وأنهم ليسوا من الذين يقاتلونكم، وبأن تفعلوا المثلة والغلول، وروي أنها أول آية نزلت في القتال بالمدينة. إن الله لا يحب المعتدين لا يريد بهم الخير. وعن بعض السلف أن قريشا صدوا المسلمين عن الحج وصالحوهم على رجوعهم من قابل، فخاف المسلمون من عدم وفائهم وقتالهم في الحرم شهر الحرام وكره المسلمون ذلك فنزلت، ومعناه قاتل من قاتلك ولا تظلم بابتداء القتال، فالآية منسوخة. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وجدتموهم في حل أو حرم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي مكة، فإن قريشا أخرجوا المسلمين منها والمسلمون أخرجوا المشركين يوم الفتح، والفتنة أشد من القتل، أي شركهم في الحرم وصدهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم في الحرم، وجزاء سيئات سيئات مثلها. ولا قاتلوهم عند المسجد الحرام حرمة الله حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم وابتدأوا بالقتال عنده فاقتلوهم مكافأة، كذلك جزاء الكافرين يفعل بهم ما فعلوا. قال بعضهم آية واقتلوهم حيث ثقفتموهم منسوخة بهذه الآية، وهذه منسوخة بآية السيف في براء، فهي ناسخة منسوخة الأكثر على أنها محكمة لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم، فإن انتهوا عن القتال والكفر فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ما قد سلف. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة شرك ويكون الدين لله خالصا فلا يعبد شيء غيره، فإن انتهوا عن الكفر فلا عدوان لا قتل ولا نهب إلا على الظالمين لا عليهم، فإنهم قد ارتدعوا عن الظلم. الشهر الحرام بالشهر الحرام صدهم المشركون عام الحديبية في ذي القعدة عن العمرة، وخرج المسلمون لعمرة القضاء في سنة أخرى، وكرهوا القتال لحرمته فنزلت هذا بذاك وهتكوا بهتكه فلا تبالوا. والحرمات قصاص، أي كل حرمة، وهو ما يجب المحافظة عليه يجري فيه القصاص. وهم هتكوا حرمة شهركم بصدكم فافعلوا بهم مثله، فمن اعتدى عليكم أن يدخلوا مكة عنوة واقتلوا من قاتلوكم، واتقوا الله فيما لم يرخص لكم، واعلموا أن الله مع المتقين فيحرسهم ويعلي كلمتهم. وأنفقوا في سبيل الله في جهة الخير ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بعدم الإنفاق فيها. وصح عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا الآية في النفقة لا في القتال، أو تقدير لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة بالإسراف بحيث لا يبقى لكم شيء أصلا، أو معناه أنفقوا في الجهاد ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة بترك القتال والإمساك عن الإنفاق في الجهاد. والباء زائدة، المراد من الأيدي الأنفس، وتقدير ولا تلقوا بأيديكم أنفسكم إليها، وعدي بإلى لتضمن معنى الانتهاء. وأحسنوا أعمالكم أو الظن بالله إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله بمناسكهما وحدودهما وسننهما، أو بأن تحرم من دويرة أهلك، أو بأن تخرج لهما لا لغرض آخر من تجارة وغيرها، أو بأن تكون النفقة حلالا. فإن احصرتم منعتم المراد حصر العدو أو عمك المرض فيه خلاف، فما استيسر فعليكم ما تيسر من الهدي، يعني من أحصر وأراد التحلل تحلل بذبح هدي من بدنة أو بقرة أو شاة. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وأنتم محرمون حتى يصل هديكم محل لن يحل ذبحه فيه، وهو مكان الحبس وعليه الشافعي، أو حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ الحرم ذبح وعليه الحنفي. فمن كان منكم مريضا مرضا يحتاج إلى الحلق، أو به أذى من رأسه كجراحة وقمل، ففدية فعليه فدية إن حلق من صيام 3 أيام، أو صدقة 3 أصع على 6 مساكين، أو نسك ذبح شاة ومخير في 3. فإذا أمنتم العدو أو كنتم في حال أمن، أي إذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أي استمتع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة في أشهر الحج إلى أن وصل الحج فحج، أي من اعتمر أشهر الحج وحل ثم حج في تلك السنة فما استيسر، أي فعليه ما استيسر من الهدي. فمن لم يجد أي الهدي فصيام 3 أيام في الحج في أيام الاشتغال به، أي بعد الإحرام وقبل التحلل، أو في أشهر بين الإحرامين، و7 إذا رجعتم إلى أهليكم لا قبل الوصول أو المراد من الرجوع الفراغ من الحج، تلك 10 كاملة. فائدة العلم بأن الواو ذا بمعنى أو، والمراد العدد المعين للكثرة ذلك، أي هذا الحكم لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، هم أهل الحرام أو أهل مكة، أو من كان وطره من مكة دون مسافة القصر تدعوا من دون الميقات، واتقوا الله مخالفته، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتقه. ثم ذكر المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى فدية طعام مسكين، قال: كان في بدء الإسلام الخيار بين الصوم والإطعام عن كل يوم مسكينا، فنسخ هذا، كان القادر مخير إن شاء أن يصوم أو يطعم، ثم نسخ بوجوب الصوم. القول الثاني قال: أو الآية غير منسوخة، والمراد بالذي يطعم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وعلى هذا ويؤيد هذا قراءة ابن عباس يطوقونه، أي يتكلفونه، وهي قراءة شاذة. قال: فمن تطوع خيرا فإن الله، فمن تطوع خيرا فهو خير له. والقول الأول هو الأقوى، قال: كان في بدء الإسلام هذا الخيار. وأما العاجز هذا سيأتي بيانه في الآيات، أنه إذا عجز عن الصوم إما لمرض أو سفر أو لغير ذلك فإنه يفطر ثم يقضي بعد ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: الآية الأولى تخيير للمريض والمسافر والمقيم، وهذه الآية لهما دون المقيم، أي للمريض والمسافر دون المقيم، فلا تكرار. ثم قال في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي فقل أني قريب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أن القرب لا ينقسم، وأنه خاص بمن يعبد الله تعالى أو يدعوه فقط، فليس الله قريبا من الكافر، لأن القرب وصف أخص من المعية، ويدل على عناية تامة. تأكد كلامه رحمه الله، فالقرب لا يقسم إلى عام وخاص، وإنما القرب لا يكون إلا لأهل الإيمان. ثم قال تعالى: وإذا سألك عبادي فإني قريب. قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: لعلهم يرشدون، راجين إصابة الرشد. وهذه الآية المتخللة بين أحكام الصوم إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء في الصوم والفطر، فدخول هذه الآية التي فيها إجابة الدعاء بين آيات الصيام يفيد هذا، أن الصيام من أسباب إجابة الدعاء. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال: سألوا عن حكمة اختلاف حال القمر، فأجاب بأن الحكمة الظاهرة أنه معالم للناس، فيعلمون به الأوقات ومضي الشهور. ثم قال في قوله تعالى: إن الله لا يحب المعتدين. قال: لا يريد بهم الخير، وهذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله، فتفسر المحبة بإرادة الخير أو عدم إرادة الخير، عدم المحبة عدم إرادة الخير، لأن هذا تفسير باللازم، والواجب إثبات هذه الصفة لله على ما يليق بجلاله. ثم قال في قوله تعالى: فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ذكر الخلاف، قال: يفعل بهم ما فعلوا. قال بعضهم: آية واقتلوهم حيث ثقفتموهم منسوخة بهذه الآية، وهذه منسوخة بآية السيف براءة، فهي ناسخة منسوخة. القول الثاني قال: والأكثر على أنها محكمة، لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم، وهذا القول هو الراجع، هو قول جمهور العلماء أنه لا يجوز ابتداء القتل في الحرم، والآية ليست منسوخة بل محكمة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قال منعتم، والمراد حصر العدو. ذكر الخلاف في معنى هذا الحصر، الأول أنه حصر العدو، قال أو أعم كالمرض فيه، كالمرض فيه خلاف، يعني المرض السيل الجارف ضياع الطريق يحرم ويذهب ويضيع الطريق حتى يفوت الحج، هذا القول الثاني هو الراجح. قال الشيخ ابن باز رحمه الله والصواب أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو كالمرض. انتهى كلامه رحمه الله. القول الأول أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو، والقول الثاني أن الإحصار يكون بأي سبب يؤدي إلى الإحصار، سواء بعدو أو بمرض أو بسيل أو بذهاب نفقة أو بضياع الطريق أو بغير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فمن كان حتى يبلغ الهدي محله، قال أي أنتم محرمون حتى يصل هديكم محلا يحل ذبحه فيه وهو مكان الحبس. قال وعليه الشافعي أو حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ الحرم وذبح، وعليه الحنفي. وهذا من المواضع النادرة التي ذكر فيها المصنف رحمه الله الخلاف الفقهي. ثم قال في قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، أي إلى أهليكم لا قبل الوصول. هذه 7 متى يصوم؟ هل له أن يصوم في الطريق أو لا بد أن يصل إلى أهله؟ القول الأول أنه إذا رجع إلى أهله. القول الثاني قال أو المراد من الرجوع الفراغ من الحج. قال الشيخ ابن باز رحمه الله أما 7 فالأفضل أن يؤجلها إذا رجع إلى بلاده، فإن صامها في مكة فلا بأس. انتهى كلامه. وقال ابن قدامة المقدسي أما 7 فلها وقتان، وقت اختيار ووقت جواز، أما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله، وأما وقت الجواز فمنذ تمضي أيام التشريق. قال الأثرم سئل أحمد هل يصوم في الطريق أو بمكة؟ قال كيف شاء. انتهى كلامه رحمه الله. المصنف رحمه الله ذكر قولين، ولعل الراجح هو القول الثاني أنه يجوز من ناحية الجواز، يجوز منذ أن يفرغ من الحج ولو كان في مكة. وأما الأفضل فأن يؤجل صيام هذه الأيام حتى يرجع إلى أهله. ثم ذكر الخلاف في حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. القول الأول أنهم هم أهل الحرم، والقول الثاني أو أهل مكة يعني أشمل من الحرم، أو من كان وطنه من مكة دون مسافة القصر أو من دون الميقات. ورجح الشيخ ابن باز رحمه الله أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى الحج أشهر أي وقته معلومات معروفات، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو تمامه، وفائدته كراهة العمرة في بعضه أو في تمامه، والأكثرون على عدم جواز الإحرام بالحج في غيرها، فمن فرض فيهن الحج أوجب على نفسه بالإحرام فلا رفث لا جماع ومقدماته من التكبير والتكلم به في حضورهن في حكمه، ولا فسوق هي المعاصي، فإنها في الإحرام أقبح أو خاص بمحظورات الإحرام فقط، ولا جدال لا مخاصمة أو لا مراء. وروي أن المشركين يقفون في الحج ويجادلون، فبعضهم يقول نحن أصوب وبعضهم يقول نحن أولى جدال في مناسكه، فإنه قد بين الله تعالى أشهره ومواقفه في الحج في أيامه وفي شأنه، وما تفعلوا من خير يعلمه الله فلا يضيع، حث على الخير بعد النهي عن الشر. وتزودوا كان أهل اليمن يحجون بلا زاد مظهرين التوكل ثم يسألون الناس فنزلت فإن خير الزاد التقوى ومن التقوى الكف عن السؤال والإبرام واتقون يا أولي الألباب أي واتقوا عقابي وغضبي يا ذوي العقول ليس عليكم جناح إثم أن تبتغوا أي في أن تبتغوا فضلا من ربكم عطاء ورزقا منه بالتجارة حين الإحرام كان المسلمون كرهوا التجارة في الحج فنزلت وأيضا روي أنه سئل هل للجالبين حج فنزلت فإذا أفضت من عرفات انصرفتم عنها فاذكروا الله عند المشعر الحرام بالدعاء والتلبية واذكروا بالتوحيد والتعظيم كما هداكم كما ذكركم بالهداية فهدا كما ذكركم بالهداية كما ذك كما ذك كما ذكركم بالهداية فهداكم أو كما علمكم وإن كنتم من قبله أي الهدى لمن الضالين الجاهلين بالطاعة وإن هي المخففة واللام هي الفارقة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من عرفة كان قريش لا يخرجون من الحرم يقفون عند أدنى الحل قائلين نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم بخلاف الناس فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة ويخرجوا من الحرم كسائر الناس ثم للتراخي في الإخبار أو من مزدلفة إلى من بعد الإفاضة من عرفة إليها والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام أو جميع الناس واستغفروا الله من جاهليتكم إن الله غفور رحيم يغفر الذنب وينعم فإذا قضيتم مناسككم فرغتم من العبادات الحجية فاذكروا الله كذكركم آباءكم أهل الجاهلية أهل الجاهلية يقفون ويذكرون مفاخر آبائهم فأمرهم الله بذكره كذكرهم مفاخر آبائهم أو كقول الصبي أبه أمه كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمي فلهجوا أنتم بذكر الله بعد النسك أو أشد ذكرا عطف على كذكركم أو على ذكركم والمعنى ذكر أشد ذكرا على الإسناد المجازي وصف للشيء بوصف صاحبه كشديد الصفرة صفرته أو عطف على آبائكم أي كذكركم قوما أشد مذكور به من آبائكم وأما عطفوا على الضمير المضاف إليه كذكركم فضعيف قيل أو بمعنى بل فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا يجعل إعطانا في الدنيا خاصة وما له في الآخرة من خلاق نصيب أو من طلب خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة يدخل فيها كل خير في الدنيا وصرفه يدخل فيها كل خير في الدنيا وصرف كل شر وفي الآخرة حسنة مثلها يدخل الخير كله وقنا عذاب النار تخصيص بعد التعميم لأنه هو الفوز وبعض السلف خصص الحسنة في الموضعين بشيء خاص والتعميم أولى أولئك أي الفريق الثاني لهم نصيب مما كسبوا أي مما دعوا به نعطيهم منه ما قدرنا والدعاء كسب لأنه عمل أو من أجل ما عملوا والله سريع الحساب بحالهم مع كثرتهم وكثرة أعمالهم في لمحة وقيل سريع الحساب مع الفريق الثاني لأن يتخلصوا من هوله واذكروا الله في أيام معدودات أيام التشريق والمراد التكبير بعد الصلوات وعلى الأضاحي وعند الجمرات فمن تعجل عجل في النفر في يومين ونفر بعد الرمي اليوم بعد رمي اليوم الثاني فلا إثم عليه ومن تأخر في النفر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه في تأخره لا كما قال بعض من الجاهلية فإن منهم من أثم المتعجل ومنهم من أثم المتأخر لمن اتقى يتخير أو الأحكام المذكورة لأنه الحاج حقيقة أو عدم الإثم لمن اتقى في حجه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون للجزاء ومن الناس من يعجبك قوله يروقك ويعظم في نفسك قوله في الحياة الدنيا قوله في أمور الدنيا يعجبك في آلاف الآخرة ويشهد الله على ما في قلبه يحلف على أن ما في قلبه موافق للسانه أو يبارز الله بما في قلبه من الكفر كما قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو ألد الخصام أشد الخصومة والجدال نزلت في أخنس بن شريق فإنه حلو الكلام سيء السريرة منافق أو عام في المنافقين وإذا تولى انصرف عنك أو صار واليا سعى قصد في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل كما فعله الأخنس حين رجع إلى مكة أحرق زرع المسلمين وعقر الحمر أو إذا تولى سعى في الأرض فسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد لا يرتضي وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم حملته الأنفة وحمية الجاهلية على الإثم المأمور بتقيه لجاجا يقال وأخذته بكذا إذا حملته عليه فحسبه جهنم كفته جزاء ولبئس المهاد أي والله لبئس المقر جهنم ومن الناس من يشتري يبيع نفسه بالبدر في الجهاد وفي جميع الأوامر ابتغاء طلب مرضات الله نزل في صهيب بن سنان الرومي عذبه المشركون ليرتد فأعطاه ومن الناس من يشري نفسه. كان الآية أحسن. إذا وجد خطأ في الآية فإنه يصحح، هكذا في النسخة الأصلية، لكن صواب الآية ومن الناس من يشري نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال تعالى: ومن الناس من يشري، يبيع نفسه بالبدر في الجهاد أو في جميع الأوامر ابتغاء طلب مرضات الله. نزلت في صهيب بن سنان الرومي: عذبه المشركون ليرتد فأعطى جميع أمواله وخلص دينه وأتى المدينة. وأكثر السلف على أنه عام في كل مجاهد في سبيل الله، والله رؤوف بالعباد لإرشاده من الهدى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في الإسلام أو في الطاعة، وكافة حال من السلم أي خذوا جميع عرى الإسلام وشرائعه، أو حال من الفاعل يدخل بكليتكم لا تخلطوا به غيره. وهو خطاب للمسلمين، وعن بعضهم أنها نزلت في مؤمن أهل الكتاب، فإنهم مع أن أسلموا عظموا السبت وحرموا الإبل وأحبوا قراءة التوراة فأمروا بتركها. ولا تتبعوا خطوات الشيطان آثاره التي زين لكم، إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة. فإن زللتم عدلتم عن الحق من بعد ما جاءتكم البينات على أن الإسلام هو الحق، فاعلموا أن الله عزيز لا يعجز الانتقام، حكيم لا ينتقم بظلم. هل ينظرون استفهام بمعنى النفي إلا أن يأتيهم الله؟ مذهب السلف الإيمان بمثل ذلك ووكول علمه إلى الله تعالى أو تقديره، يأتيهم بأسه في ظلل جمع ظلة من الغمام السحاب الأبيض، والعذاب إذا جاء من مكان يجيء الخير منه يكون أصعب، والملائكة هو على الحقيقة وقضي الأمر، أتم أمر هلاكهم أو فرغ من حسابهم فأوقعوا من عقابهم وذلك يوم القيامة، وإلى الله ترجع الأمور فيجازيهم. سل بني إسرائيل، وهو سؤال تقريع، كم آتيناهم من آية بينة، معجزة ظاهرة على نبوة موسى، أو آية في الكتاب على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكم مفعول ثان أو مبتدأ، والعائد محذوف، وآية مميزة. ومن للفصل في والأمين للفصل والجملة إما مفعول ثان لسل، وتقديره سلهم قائلا كم آتيناهم أو في موقع المصدر، أي سلهم هذا السؤال. ومن يبدل نعمة الله أي آياته فإنها أجل نعمة، لأنها سبب الهداية، فجعلوها سبب الضلالة أو حرفوها من بعد ما جاءت وعرفوها، فإن الله شديد العقاب يعاقب وشد عقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا حسنت في أعينهم حتى أعرضوا عن غيرها ويسخرون من الذين آمنوا، فقراء المؤمنين كبلا لنعمر. والذين اتقوا الشرك فوقهم يوم القيامة لتقواهم، لأنهم في الجنة وهم في النار، والله يرزق من يشاء بغير حساب في الدارين. فلربما يعطي الفقراء في الدنيا وفي الآخرة أو فيهما، أو إشارة إلى أن كثرة الرزق لا يدل على الكرامة، بل ربما تكون استدراجا. كان الناس أمة واحدة بين نوح وآدم عشرة قرون، كلهم على الحق أو متفقين على الجهل على عهد إبراهيم، فبعث الله واختلفوا، فبعث على الوجه الأول، وحذف لدلالة قوله فيما اختلفوا عليه النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب مع الأنبياء إلى مع كل واحد بالحق متلبسا به ليحكم أي الكتاب مجازا أو إلا بين الناس فيما اختلفوا فيه، أي في شيء التبس عليهم وما اختلف فيه في الكتاب الذي أنزل لدفع الاختلاف، إلا الذين أوتوا أي الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف من بعد ما جاءت هم البينات الحجج والظاهرات الواضحات، بغيا بينهم يختلفوا حسدا وظلما، واختلافهم كفر، وكفر بعضهم بكتاب بعض وتحريفهم كتاب الله. فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه لمعرفتهم من الحق بيان لما بإذنه بإرادته كاختلافهم في القبلة وفي إبراهيم وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، لا من جماله وأسباب الهداية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم منقطعة معنى الهمزة الإنكار، لما هاجر المسلمون وتركوا الديار والأموال فأصابهم ما أصابهم من الجهد وضيق العيش، نزلت تشجيعا لهم وتطيبا لقلوبهم. ولما يأتيكم أي لم يأتيكم، وزيدت عليهما مثل الذين خلوا مضوا من قبلكم حالهم التي هي مثل في الشدة، أو سنتهم مستهم البأساء والضراء والفقر والأسقام والمصائب والنوائب، وزلزلوا بأنواع البلايا وخوف العدو، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه إلى الغاية التي يقول الرسول ومن معه فيها متى نصر الله، أي بلغ بهم الضجر ولم يبق لهم صبر حتى استبطأوا النصر، ألا إن نصر الله قريب. أي قيل لهم ذلك إجابة لطلبتهم، يعني لا بد لكم أن يصيبكم مثل ما أصابهم فتصبروا كما صبروا، يسألونك ماذا ينفقون، نزلت في شيخ كبير كثير المال، قال يا رسول الله بما نتصدق وعلى من ننفق؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. حاصل أن المنفق هو كل خير، والاهتمام في شأن المصرف لأن حاصل أن المنفق هو كل خير والاهتمام في شأن المصرف لأن الخير لا يعتد به إلا بعد وقوعه موقعه، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم فيجازيكم بقدره. والآية في نفقة التطوع، وعن بعضهم هي منسوخة بفرض الزكاة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، شاق مكروه طبعا عليكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها، والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون. وأعلم أن الجهاد فرض كفاية. يسألونك عن الشهر الحرام. ثم فسر المصنف رحمه الله قوله تعالى وإن كنتم من قبله لمن الضالين، قال الجاهلين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال أي من كان قريش لا يخرجون من الحرم، يقفون عند أدنى الحل قائلين نحن أهل الله، فأمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض الناس. قال وحينئذ المراد بالناس إبراهيم عليه السلام أو جميع الناس. قال ويخرجوا من الحرم كسائر الناس، وحينئذ ثم للتراخي في الإخبار، أو من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة، وحينئذ المراد بالناس إبراهيم أو جميع الناس. ثم قال في قوله تعالى والله سريع الحساب، قال يحاسبهم مع كثرتهم وكثرة أعمالهم في اللمحة، وقيل سريع الحساب مع الفريق الثاني لأن يتخلصوا من هوله، والمراد بالفريق الثاني هم الذين ذكرهم الله في قوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فيحاسبهم الله سريعا ليتخلصوا من هول موقف يوم القيامة. وقال في قوله تعالى وفي الآخرة حسنة، ذكر الخلاف في ما المراد بحسنة الدنيا والآخرة، قد نقل ابن عطية والقرطبي الإجماع على أن حسنة الآخرة هي الجنة، لكن ما هي حسنة الدنيا؟ فالمصنف رحمه الله اختار قولا حسنا، قال بعد أن ذكر الخلاف، قال وبعض السلف خصص الحسنة في الموضعين بشيء خاص والتعميم أولى، هذا التعميم أولى فيشمل كل حسنة في الدنيا والآخرة، لذلك يحرص المسلم على جوامع الأدعية الواردة في الكتاب والسنة. لما يقول الداعي في دعائه وخاصة في هذه الأيام الفاضلة في رمضان عند في صيامه أو عند إفطاره أو في آخر الليل اللهم آتنا في الدنيا حسنة، هذه الحسنة ماذا يدخل؟ كل ما هو حسن يدخل، إن كان يقصد بذلك الولد الصالح فهو من الحسنة، أو الزوجة الصالحة، أو المسكن، أو المال، أو غير ذلك مما هو حسن، وفي الآخرة حسنة، هذه الجنة، وإذا نال الجنة فهي أعظم من أعظم ما يطلب في الآخرة، وأعظم نعيم الجنة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء إذا دعا به المرء مستحضرا لذلك يغني عن كثير من التفاصيل. ولذلك لما رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم ابنه يدعو ويقول ربي آتني كذا وكذا وكذا ويفصل، قال يا بني سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي قوم يعتدون في الدعاء. فالمرء يحرص على جوامع الأدعية ومنها هذا الدعاء. ثم قال في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، قال في تأخره لا كما قال بعض أهل الجاهلية، فإن منهم من أثم المتعجل ومنهم من أثم المتأخر. قال النسفي رحمه الله قيل كان أهل الجاهلية على فريقين، منهم من يجعل المتعجل آثما، ومنهم من جعل المتأخر آثما، فورد القرآن بنفي الإثم عنهما، أي الكل مرفوع عن الإثم سواء كان المتعجل أو المتأخر. ثم قال في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ قال: مذهب السلف الإمام بمثل ذلك ووكول علمه إلى الله، وهذا هو الصواب. نقول: يأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مجيعا وإتيانا يليق بجلاله، ولا نعلم كيفيته. ثم ذكر القول الثاني، قال: أو، وهذا كما ذكر في مقدمته أنه قول الخلف، يأتيهم بأسه، وهذا تأويل للصفة، صفة الإتيان. فالواجب هو إثبات الإتيان لله سبحانه وتعالى يوم القيامة للفصل بين العباد إتيانا ومجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، نزلت في سرية قاتلوا المشركين أول رجب وهم يظنون أنه من الجمادى، فعيرهم المشركون وقالوا إن محمدا استحل الشهر الحرام قتال فيه بدل اشتمال، قل قتال فيه كبير أي ذنب كبير، واختلف فيه أنه منسوخ أو لا، وصد منع عن سبيل الله كمنعهم المسلمين عن العمرة، وكفر به بالله والمسجد الحرام أي صد عنه، وإخراج أهله أهل المسجد وهم المؤمنون منه من المسجد أكبر عند الله وزرا مما فعلته السرية خطأ، والفتنة أي الشرك أو ما يرتكبونه من الإخراج والكفر أكبر من القتل أفظع مما ارتكبوه، ولا يزالون أي المشركون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين، وحتى معناه التعليل أي يقاتلونكم كي يردوكم إن استطاعوا، هو استبعاد لاستطاعتهم كقول الواثق بنفسه إن استطعت فاضربني، ومن يرتدد منكم عن دينه من يرجع إلى دينه إلى دينهم فيموت وهو كافر، أي يرجع ثم يموت على الكفر، فأولئك حبطت أعمالهم النافعة وبطلت في الدنيا لما يفوتهم بردة ما للمسلمين في الدنيا من ثمرات الإسلام، والآخرة بسقوط الثواب، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قيد الردة بالموت عليها في إحباط الأعمال، وهو مذهب الشافعي. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله نزلت في تلك السرية لما ظن بهم أنهم لو سلموا من الإثم ليس لهم أجر، أولئك يرجون رحمة الله ثوابه، والله غفور لما فعلوا من قلة الاحتياط، رحيم بإجزال الأجر. يسألونك عن الخمر والميسر أي عن تعاطيهما، قال عمر ومعاذ وسعد: يا رسول الله أفتنا في الخمر والميسر، فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال، فنزلت: والميسر القمار، قل فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير، حيث يؤدي إلى مخاصمة وفحش وزور، وهذا لا يدل صريحا على حرمتهما، لأنه مؤدى إلى الإثم لا أن الإثم يحصل منه، والمحرمة ما في المائدة، ومنافع للناس من كسب المال والطرب وغيرهما، وإثمهما أكبر من نفعهما، فإن مفاسدهما التي تنشأ منهما أعظم من المنافع المتوقعة منهما. ويسألونك ماذا ينفقون، لما نزل قوله فللوالدين والأقربين سأل عمرو بن الجموح عن مقدار ما ينفق فنزل: قل العفو أي ما فضل من المال عن العيال أو أفضل ما لك وأطيبه، قيل إنها منسوخة بآية الزكاة، وقيل مبينة بها قاله مجاهد وغيره، كذلك أي مثل ما فصل وبين لكم هذه الأحكام، يبين الله لكم الآيات أي سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده، أي يبين تبيينا مثل مثل لهذا، لعلكم تتفكرون في أمر الدنيا والآخرة لتعلموا زوالها وفناءها وإقبال الآخرة وبقائها وإقبال الآخرة وبقائها. وقيل متعلق يبين أي يبين لكم الآيات في أمر الدارين لعلكم تتفكرون. ويسألونك عن اليتامى لما نزل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إلى آخره، اعتزلوا مخالطة اليتامى ولا يأكل أحد معهم فشق ذلك عليهم، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت قل إصلاح لهم خير. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت قل إصلاح لهم خير، أي على حدة أو مداخلتهم لإصلاحهم خير من مجانبتهم. قيل أو إصلاح أموالهم من غير أجرة خير. وإن تخالطوهم أي إن خلطتم طعامكم وشرابكم بطعامهم وشرابهم. وقيل إن تصيبوا من أموالهم أجرة من قيامكم بأمورهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم، ولا بأس من الخلطة أو من إصابة بعضكم من مال بعض. والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من قصده الإفساد أو الإصلاح فيجازيه. ولو شاء الله لأعنتكم، العنت المشقة، أي لو شاء الله إعناتكم لأعنتكم، كلفكم ما يشق عليكم من المجانبة مطلقا دون المخالطة. إن الله عزيز غالب يقدر على الإعنات، حكيم يحكم بحكمته فيتسع لكم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، كانت لأبي مرثد الغنوي خليلة مشركة، فبعدما أسلم أراد أن يتزوج بها فنزلت. والمشركات ها هنا عامة في كل من كفرت بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن خصت منها حرائر الكتابيات بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وقيل المراد بها عبدة الأوثان، فلا يدخل فيها أهل الكتاب. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، أي من حرة مشركة، كانت لعبد الله بن رواحة فأعتقها كفارة ألا طامها وتزوجها، فطعنوا فيه وعرضوا عليه نسيبة مشركة فنزلت. ولو أعجبتكم، الواو للحال، وبمعنى أن، أي وإن أعجبتكم بمالها وجمالها. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا منهم المؤمنات حتى يؤمنوا، وهو على عمومه. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي رجل مؤمن وإن كان عبدا خير من مشرك وإن كان سرية. أولئك، أي المشركون والمشركات، يدعون إلى النار، أي الأعمال الموجبة لها. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي العمل الموجب لهما. قيل تقديره وأولياء الله يدعون بإقامة المضاف إليه مقام المضاف تعظيما لهم بإذنه، أي بأمره وشرعه أو بتوفيقه أو بقضائه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، لكي يتذكروا أو ليكونوا بحيث يرجى عنهم التذكير. ويسألونك عن المحيض، إذا حاضت نساء اليهود لا يؤاكلونهن ولا يخالطونهن. يرجى عنهم التذكر. ثم فسر المصنف رحمه الله قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام، وذكر في قوله تعالى قل العفو، ذكر قولين. قال القول الأول أي ما فضل من المال عن العيال، هذا المراد بالعفو. والقول الثاني أو أفضل أي أفضل المال وأطيبه، والراجح هو القول الأول، الأقوى هو القول الأول، أن المراد بالعفو ما زاد من المال عن الحاجة. وقد ذكر المصنف رحمه الله في مقدمته أنه يذكر القول الآخر أو قول الخلف بأو، وقد يكون القول الأول هو الأقوى. ثم قال في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال والمشركات ها هنا عامة في كل من كفرت بالنبي، ويدخل في ذلك أهل الكتاب، هذا القول الأول أن المشركات عامة فيدخل فيه كل من كفر بالنبي ومنهم أهل الكتاب، لكن استثنى الحرائر الكتابيات بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذا القول الأول أنها عامة في كل من كفر بالنبي. وقيل المراد بها عبدة الأوثان فلا يدخل فيها أهل الكتاب، ولا تعرض بين القولين، خلاصة الأمر أن الحرائر من الكتابيات يجوز نكاحهن، لكن هل الآية شاملة لهن ابتداء وثم يستثنى الحرائر من أهل الكتاب بآية المائدة، أو لم يدخلن في الآية أصالة والآية بمن عبد الأوثان؟ ولعل القول الأول هو الأقوى لأن الأصل العموم. نعم. أحسن الله إليكم. ويسألونك عن المحيض، إذا حاضت نساء اليهود لا يآكلونهن ولا يخالطونهن، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: والمحيض مصدر، قل هو أذى أي الحيض مستقدر، فاعتزلوا النساء في المحيض، اجتنبوا مجامعتهن إذا حضن، ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن من الدم أو يغتسلن. وقراءة حمزة والكساء وهو يطهرن دالة عليه، سيما مع قوله فإذا تطهرن أي بالماء، فأتوهن بالوقاع من حيث أمركم الله، أي أن تعتزلونهن منه وهو الفرج، أو من المأتى الذي حلله لكم وهو القبل. إن الله يحب التوابين من الذنوب، ويحب المتطهرين المتنزهين عن الأقدار كإتيان الحائض وفي الدبر. نساؤكم حرث لكم أي مزرع للولد، فأتوا حرثكم مزرع الولد لا غير، أن شئتم من أي جهة شئتم، مقبلة أو مدبرة، لا كما قالت اليهود إن مجامعة المرأة من دبرها في قبلها يجعل الولد أحول ودنت عند الله. وقدموا لأنفسكم ما يدخر لكم الثواب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو التسمية عند الجماع. واتقوا الله في معاصيه واعلموا أنكم ملاقوه، فاحذروا عن الفضيحة، وبشر المؤمنين الكاملين في الإيمان الذين اجتنبوا المعاصي. ولا تجعلوا الله عرضة، اسم لما يعرض دون الشيء لأيمانكم، أراد منها الأمور المحلوف عليها من البر والتقوى، وهي صلة عرضة أو الفعل. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، عطف بيان للإيمان، أي لا تجعلوا الله مانعا لما حلفتم عليه من الخير، بل افعلوا الخير ودعوا اليمين، كما قال السلف في معنى الآية: لا تجعلن الله عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، لكن كفر عن يمينك واصنع الخير. ويجوز أن يكون اللام للتعليل، أي لا تجعل الله لأجل أيمانكم به مانعا لأن تبروا. وقيل والعرضة بمعنى المعرض للأمور، وأن تبروا علة النهي، أي لا تجعلوه معرضا للإيمان فتبتذلوه بكثرة الحلف به إرادة بركم، فإن الحلاف مجترئ على الله وهو غير متق، والله سميع. فإن الحلاف أي مكثر الحلف. أحسن الله إليكم. فإن الحلاف مجترئ على الله وهو غير متق، والله سميع لأيمانكم عليم بمقاصدكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هو ما يجري على اللسان عادة، كلا والله وبلا والله، أو هو حلف يرى أنه صادق ولا يكون كذلك، أو أنت تحلف وأنت غضبان، أو أن تحرم ما أحل الله لك، أو أن تحلف عن الشيء ثم تنساه. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهو أن يحلف ويعلم أنه كاذب. والله غفور لم يؤاخذ باللغو، حليم لا يعجل بالعقوبة وإن حلف كاذبا. للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على ألا يجامعوهن، وعدى بمن لمعنى البعد، وهو خبر لقوله تربص أي توقف 4 أشهر، أي للحالف حق التلبث في تلك المدة، لا يطالب فيها بوطء ولا طلاق، فإن فاءوا رجعوا بالحنث، فإن الله غفور للمولي، إثم الحنث وإضرار المرأة، والأصح أنه يجب عليه الكفارة. وإن عزموا الطلاق وطلقوا فإن الله سميع بما يقولونه، عليم بما يفعلونه. وعند كثير من السلف أنه تقع تطليقة بمجرد مضي 4 أشهر، إما بائنة أو رجعية، وفي الآية دلالة على أنه يوقف، فيطالب إما بهذا أو بهذا، وعليه كثير من السلف أيضا. والمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء يتربصن بأنفسهن يحملنها على الانتظار، خبر معناه الأمر للتأكيد، ثلاثة قروء أي أطهار أو حيض، ثم يجوز لهن أن يتزوجن، ونصبه على الظرفية ثلاثة أطهار أو حيض. نعم أحسن الله إليك، ثلاثة قروء أي أطهار أو حيض أو حيض، ثم يجوز لهن أن يتزوجن، ونصبه على الظرفية أي مدتها أو المفعولية أي مضيها. وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد بقرآن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حبل أو حيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا تغليظ وتأكيد لا تقييد، وبعولتهن أزواجهن جمع بعد أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حبل يعني حمل أو حيض. نعم أحسن الله إليكم، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حبل أو حيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا تغليظ وتأكيد لا تقييد، وبعولتهن أزواجهن جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع، أحق بردهن إلى النكاح والرجعة في ذلك في زمان التربص وهو العدة، وكان الرجل يرجع إلى امرأته وإن طلقها مئة إلى أن نزلت الطلاق مرتان، فصار قسمين بائنة ورجعية، فليس الضمير أخص من المرجوع إليه إن أرادوا إصلاح بالرجعة لا إضرارا، وهو تقييد للأحقية. ولهن مثل الذي عليهن أي لهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن بالمعروف بالوجه الذي لا ينكسر في الشرع، والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب لا ينكر في الشرع. أحسن الله إليكم، بالوجه الذي لا ينكر في الشرع، والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب، الواجب في الحسنة لا في جنس الفعل. وللرجال عليهن درجة، زيادة في الحق وفضل فيه، أو شرف وفضل في الدنيا والآخرة، والله عزيز حكيم يأمر كما أراد بمقتضى حكمته. كان الطلاق مرتان، ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولا تقربوهن أي بالجماع حتى يطهرن، قال من الدم أو يغتسل. فالقول الأول أنه إذا انقطع الدم يجوز للزوج أن يجامع زوجته، والقول الثاني أنه لا يجوز الجماع إلا بعد انقطاع الدم والاغتسال، وهذا هو الصواب. ويدل عليه قوله تعالى بعد ذلك فإذا تطهرنا، وعلى وأما القراءة الأولى التي استدل بها أصحاب القول الأول حتى يطهر فإنها تحمل على القراءة الثانية وهي قراءة حمزة والكسائي يطهرن حتى يطهرن، وهذه صيغة مفاعلة تدل أنه قد حصل لها بعد انقطاع الدم الاغتسال. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أي في مخرج الولد، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال هو ما يجري على اللسان عادة، كلا والله وبلا والله، هذا هو الراجح في لغو اليمين، وهو الذي رجحه ابن جرير وابن كثير رحمهم الله. هذا المراد بلغو اليمين، وهو الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها فسرت لغو اليمين بهذا. ثم قال في قوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، قال بما يفعلونه عند كثير من السلف أنه تقع تطليقة بمجرد مضي 4 أشهر إما بائنة أو رجعية، هذا للمولي وهو الذي يحلف أن لا يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر أو 4 أشهر فأكثر. فعند بعض السلف أنه إذا ترك الجماع هذه المدة فإذا مضت 4 أشهر فإنها تطلق منه، قالوا في الآية دلالة على أنه يوقف فيطالب إما بهذا أو بهذا، إما أن يعود إلى زوجته ويجامعها ويرجع إليها أو يطلق زوجته، وهذا هو الراجح وهو قول جمهور العلماء. ثم قال في قوله تعالى ثلاثة قروء، ذكر الخلاف هل هي أطهار أو حيض، الراجح أو لعل الأقرب أن الأقراء المراد بها الحيض، وهو مذهب جمهور السلف، واختاره أبو العباس بن تيمية وابن القيم والشيخ ابن تيمين رحمهم الله وغيرهم. فالمراد بالأطهار الأقراء هي الحيض. قال في قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال من حبل أي من حمل أو حيض. لا يجوز المرأة أن تكتم شيء، إما تريد أن تخلص من العدة أو تريد أن تؤجل العدة لتضر بالزوج، فلا يجوز لها أن تكتم شيء مما في رحمها، بل تخبر به، فإن كان في حمل تخبر عن نفسها أنها حامل أو أنها حائض. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: الطلاق مرتان. كان الطلاق غير محصور في الجاهلية في عدد، ثم إن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: لا أطلقك ولا أؤويك أبدا، أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك، وهكذا. فشكت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فنزلت. وحاصله أن الطلاق الرجعي مرتان، فإمساك بمعروف أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فلك، أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فلك الخيار في المراجعة وحسن المعاشرة، أو تسريح بإحسان بالطلقة الثالثة، أو بألا تراجعها ضرارا. ولا يحل لكم أيها الولاة أن تأخذوا مما آتيتموهن من الصداق شيئا إلا أن يخاف أي الزوجان أن لا يقيم حدود الله من مواجب الزوجية، ولما كان الولاة يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع كأنهم الآخذون والمؤتون. فإن خفتم أيها الحكام من المزاوجة أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي لا جناح على المرأة فيما أعطت ولا على الرجل فيما أخذ. وحاصله أنه لا يجوز أن تضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الصداق. نعم إذا تراضيا وطبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. ولهذا كثير من السلف والخلف على أن الخلع حرام إلا أن يكون الشقاق من المرأة، لكن ذهب الشافعي إلى أنه إذا جاز في حال شقاقها فبطريق الأولى عند الاتفاق، لكن في غير هاتين الصورتين فحرام. تلك حدود الله فلا تعتدوها بالمخالفة، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. عقب النهي بالوعيد مبالغة في التهديد، فإن طلقها أي بعد اثنتين فهو مرتبط بقوله الطلاق مرتان، نوع تفسير لقوله أو تسريح بإحسان. وذكر بينهما الخلع دلالة على أن الطلاق يكون مجانا تارة وبعوض أخرى، فلا تحل له من بعد أي بعد ذلك الطلاق حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر، يكون في نكاح صحيح، أو المراد من النكاح العقد والإصابة قد علم من الأحاديث الصحاح. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع بنكاح جديد، إن ظن أن يقيم حدود الله من حقوق الزوجية. وتلك أي الأحكام المذكورة حدود الله يبينها لقوم يعلمون يفهمون. ثم أعلم أن شرط التحليل في النكاح فاسد إلا عند أبي حنيفة، وقد صح لعن الله المحلل والمحلل له، والخلاف في أن الناكح بنية التحليل هو المحلل أم لا، هو المحلل أم لا، وكلام السلف يدل على أنه المحلل الملعون. المحلل أحسن الله إليكم. الناكح نعم. والخلاف في أن الناكح بنية التحليل هو المحلل أم لا، وكلام السلف يدل على أنه المحلل الملعون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، الأجل يطلق للمدة ولمنتهاها والبلوغ الوصول، وقد يقال للدنو على الاتساع وهو المراد هاهنا. فأمسكوهن بمعروف أي راجعوهن من غير ضرار، أو سرحوهن بمعروف أي خلوهن لتنقضي عدتهن من غير تطويل، وهذا إعادة لبعض ما سبق للاهتمام به. ولا تمسكوهن ضرارا أي لا تراجعوهن إرادة إضرارهن كما سبق، لتعتدوا لتظلموهن بالتطويل والإلجاء إلى الافتداء وهو غير الضرر. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بتعريضها للعقاب. ولا تتخذوا لتعتدوا لتظلموهن بالتطويل والإلجاء إلى الافتداء وهو عين الضرر. نعم أحسن الله إليكم. وهو عين الضرر. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بتعريضها للعقاب. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. كان الرجل يطلق أو يعتق أو ينكح فيقول كنت لاعبا فنزلت. واذكروا نعمة الله عليكم التي منها الهداية وما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة السنة. وقيل مواعظ القرآن أفردهما بالذكر لشرفهما يعظكم به بما أنزل. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. تأكيد وتهديد. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا تعضلوهن لا تمنعوهن أيها الأولياء. وقيل الضمير للناس كلهم أي لا يوجد فيما بينكم هذا الأمر. أي ينكحن أزواجهن أي الذين كانوا أزواجا لهن. نزلت بأختي معقل بن يسار طلقها زوجها فلما انقضت عدتها جاء يخطبها ومعقل منع أن يتزوجها. إذا تراضوا بينهم أي الخطاب والنساء وهو ظرف لا تعضلوهن أو لأن ينكحن بالمعروف بما يعرفه الشرع وهو حال عن الفاعل. ذلك أي النهي والخطاب لكل أحد أو الكاف لمجرد الخطاب دون تعيين المخاطب أو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أنزل إليك وقلنا لك. يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أي ترك العضل أزكى أنفع لكم وأطهر من دنس الإثم. والله يعلم النافع الصالح وأنتم لا تعلمون لقصور علمكم. والوالدات يرضعن لفظه خبر ومعناه أمر على سبيل الاستحسان. أولادهن حولين سنتين كاملين تحديدا لا تقريبا لمن أراد أي ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة. فعلم أن أقصى مدتها سنتان ولا اعتبار بالرضاعة بعدهما وعليه السلف. وأنه يجوز أن ينقص عنهما وعلى المولود له أي الأب. وعبر عنه بهذه العبارة إشارة إلى جهة وجوب المؤن عليه. رزقهن وكسوتهن أي على والد الطفل نفقة أمه المطلقة مدة الإرضاع بالمعروف حسب ما يراه الحاكم وهو يقدر. لا تكلف نفس إلا وسعها. تعديل للتقييد بالمعروف ولا يجاب المؤن. لا تضار والدة بولدها بأن تدفعه عن نفسها لمضرة أبيه تعديل للتقييد بالمعروف ولإجاب المؤن. نعم أحسن الله إليكم. تعليل للتقييد بالمعروف ولإجاب المؤن. لا تضار والدة بولدها بأن تدفعه عن نفسها لمضرة أبيه بتربيته بل عليها إرضاعه. ولا مولود له أي الأب بولده بأن ينزع عنها إضرارا لها. ولا تضار إلى آخره تفصيل لما قبله أي لا يكلف كل منهم الآخر ما ليس في وسعه ولا يضاره بسبب الولد. وعلى الوارث عطف على وعلى المولود له. وما بينهما تعليل معترض أي وعلى وارث الأب وهو الصبي نفسه. فإذا مات أبوه فمؤن مرضعته من ماله إن كان له مال. وإلا تجبر الأم أو المراد وارث الطفل يعني إن مات الأب يجبر جميع ورثة الطفل على فرض موته عصبة كانوا أو غيرهم على نفقة مرضعته. أو يجبر وارث الطفل المحرم منه بحيث لا يجوز النكاح بينهما على تقدير أن يكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى للجميع أو عصبات الطفل فقط. مثل ذلك مثل ما على والده من الإنفاق وعدم الإضرار أو المراد عدم الإضرار فقط للإنفاق. فإن أراد أي الأبوان فطاما صادرا عن تراض منهما وتشاور بينهما قبل الحولين فلا جناح عليهما في ذلك. ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد في الفطام. وإن أردتم أن تسترضعوا المراضع أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم إلى المراضع ما آتيتم أي أردتم إيتاءه أي أردتم إيتاءه يعني أجرتها أو إلى الأمهات أجرتهن بقدر ما أرضعن بالمعروف بالوجه المتعارف شرعا ومروءة. ونفي الجناح مقيد بالتسليم لا لأنه شرط جواز الاسترضاع بل إرشاد إلى أن الأكثر ثوابا أن يكون الاسترضاع مقرونا بتسليم ما يعطى المرضع. فشبه ما هو من شرائط الأولوية بما هو من شرائط الصحة فاستعيرت له العبارة مبالغة. واتقوا الله في محافظة حدوده واعلموا أن الله بما تعملون بصير. حث وتهديد، والذين يتوفون منكم ويذرون ويتركون أزواجا يتربصن بأنفسهن يحملنها على التوقف، خبر في معنى الأمر، 4 أشهر و10 أي 10 ليال، وتقديره وأزواج الذين أو تقديره يتربصن بعدهم، لأنه لا بد من الضمير في الخبر إذا كان جملة، وخص عنه الحامل لقوله وأولاة الأحمال أجلهن إلى آخره. والجمهور على أن عدة الأمة نصفها، فإذا بلغن أجلهن انقضت عدتهن، فلا جناح عليكم أيها الأولياء أو المسلمون فيما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب والتزين بالمعروف بوجه لا ينكره الشرع، والله بما تعملون خبير فيجازيكم عليه. من التعرض للخطاب والتزين، نعم أحسن الله إليكم، من التعرض للخطاب والتزين بالمعروف بوجه لا ينكره الشرع، والله بما تعملون خبير فيجازيكم عليه. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، التعريض إبهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازا، كقول المحتاج جئتك لأسلم عليك، من خطبة الخطبة بالكسر طلب المرأة النساء المعتدات للوفاة، كقولك إنك جميلة وإن النساء من حاجتي وإن النساء من حاجتي ونحوه. وحرم التصريح بخطبتهم، وأما الرجعية فحرام على غير زوجها التصريح والتعريض. أو أكننتم في أنفسكم أضمرتم فيه من غير تصريح ولا تعريض، علم الله أنكم ستذكرونهن أي في أنفسكم، فرفع عنكم الحرج في ذلك، ولكن أي فاذكروهن، ولكن لا تواعدوهن سرا بأن تأخذوا الميثاق عنهن في عدم تزوج غيره. وقال كثير من السلف يعني الزنا، وقيل أن يتزوجها في العدة سرا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، أي لا تواعدوهن بشيء إلا بأن تقولوا أي بالتعريض، أو لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة وهي التعريض. ولا تعزموا عقدة النكاح، أي لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى ينتهي ما كتب من العدة. والإجماع على أنه لا يصح العقد في العدة، وعند مالك أن من تزوج امرأة في عدة ودخل بها حرام عليه تلك المرأة بالتأبيد. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من عزم ما لا يجوز فاحذروه، فخافوا الله ولا تعزموا، واعلموا أن الله غفور حليم. وبخهم أولا ثم لم يؤيسهم من رحمته. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى الطلاق مرتان، وبين أنه كان في الجاهلية غير محصور العدد، ثم بين الله أن الطلاق يكون على مرتين، وإذا حصل منه الثالثة فإن المرأة تبين منه. ثم قال في قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، أي الزوجان، ألا يقيم حدود الله. قال من مواجب الزوجية، ولما كان الولاة يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع كأنهم الآخذون والمؤتون. وإلا فالمراد بالآية ولا فالمراد الأزواج. ثم قال في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي لا جناح على المرأة فيما أعطت ولا على الرجل فيما أخذ. قال ولهذا كثير من السلف والخلف على أن الخلع حرام إلا يكون الشقاق من المرأة، ولكن ذهب الشافعي لأنه إذا جاز في حال شقاقها بطريق الأولى عند الاتفاق، لكنه لا ينبغي أن يكون إلا عند الحاجة ولا يتساهل به الأزواج. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع فسخ، أن الخلع يكون فسخا ولا يحسب من الطلاق ولو كان بلفظ الطلاق، ورجحه الشيخ ابن عثيمين وهو المنصوص عن الإمام أحمد. فالخلع لا يكون طلاقا، إذا دفعت المرأة مالا لا يحسب هذا من الطلاق، فلو خالعت الزوج ثم عادت إليه ثم خالعته ثم عادت إليه فإن هذا لا يحدد بعدد. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، قال من التعرض للخطاب والتزين بالمعروف بوجه لا ينكره الشرع. في هذا الموضع قال تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، وقال تعالى في الموضع في الآية الأخرى من معروف. ووجه ذلك أن المراد بالآية الأولى ما شرعه الله من الأحكام، لذلك عرفه بالألف واللام. والمراد بالآية الثانية أفعالهن بأنفسهن مما يتخيرن أو يتخيرنه من تزين للخطاب وتزويج أو قعود أو سفر أو غير ذلك، ولذلك نكره وجاء فيه بمن، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولا تواعدهن سرا، ذكر ثلاثة أقوال في معنى السر، بأن قال بأن تأخذ الميثاق عنهن في عدم تزوج غيره، قال كثير من السلف يعني الزنا، وقيل أن يتزوجها في العدة سرا، والراجح هو القول الثاني وهو قول جمهور السلف، ورجحه الطبري رحمه الله، قال لأن العرب تسمي الجماع وغشيان الرجل للمرأة سرا، لأن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في خفاء. نعم. السلام عليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى لا جناح عليكم أي لا تبعة من مهر أو لا وزر، لأنه ليس ببدعي إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة توجب لهن صدقة، ونصب فريضة بمعنى مفروضة على المفعول به أو بمعنى إلا أن أو بمعنى إلى أن أو بمعنى الواو، يعني لا تبعة من مطالبة مهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يمس لها مهر ولم يسمى لها مهر، فإذا كانت ممسوسة فعليه مهر المثل، وإذا كانت غير ممسوسة وسمى لها مهرا فلها نصف المسمى، ومتعوهن تقديره فطلقوهن ومتعوهن من مالكم، وهي قابل المسيس، وتسمية المهر تستحق المتعة وتسمية المهر تستحق المتعة فقط إجماعا، على الموسع الغني قدره ما يقدره ويليق به، وعلى المقتر الفقير قدره كذلك متاعا تمتيعا بالمعروف بالوجه المستحسن شرعا ومروءة، حقا واجبا صفة متاع أو مصدر، على المحسنين على من أحسن إلى نفسه أو إلى المطلقة فسماهم بالمحسنين ترغيبا، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أي فلهن أو الواجب لهن، ومنه يؤخذ أنه لا متعة حينئذ، وأن الجناح المنفي هو تبعة المهر، إلا أن يعفون على وزن يفعلن أي يتركن حقهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، المراد الزوج بأن يسوق إليها المهر كلا فقيل تسميتها عفوا على المشاكلة، أو لأن المقرر عند العرب سوق المهر إليها حين الزواج، فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النصف، فإن لم يسترد فقد عفى عنه، أو المراد الولي يعني إذا كانت بكرا وإليه ذهب مالك، وقيل وإن كانت كبيرة، وأن تعفو أقرب للتقوى، خطاب للرجال والنساء، ولا تنسوا الفضل بينكم أي لا تنسوا أيها الرجال والنساء أن يتفضل بعضكم على بعض، إن الله بما تعملون بصير، فلا يضيع تفضيلكم وإحسانكم، حافظوا داوموا على الصلوات، ذكرها بين الآيات إشعارا بأن لا تلهيكم الأزواج والأولاد عن ذكر الله، والصلاة الوسطى صلاة العصر وعليه الأكثرون، وأنها بين صلاتي النهار وصلاة الليل أو الصبح، أنها مثل العصر أو الظهر لأنها في وسط النهار، أو واحدة من الخمسة لا بعينها كليلة القدر، وقيل المغرب لأنها الوسطى في العدد بين الرباعية والثنائية، وقيل العشاء لأنها بين جهريتين، وقيل صلاة الجماعة، وقيل الجمعة، وقيل العيد، وقيل الضحى، وقيل الوتر. وقوموا لله قانتين، أي خاشعين ذليلين بين يديه، والمراد القنوت في الصبح. فإن خفتم من عدو أو غيره فرجالا أو ركبانا، فصلوا راجلين وراكبين مستقبلين القبلة وغيرها. وعند أكثر السلف يومئ برأسه حين كان وجهه، وفيه دلالة على جواز الصلاة حال المشي والمضاربة وإن لم يكن الوقوف. فإذا أمنتم زال خوفكم. وعند أكثر السلف يومئ برأسه حيث كان. نعم، أحسن الله إليكم. وعند أكثر السلف يومئ برأسه حيث كان وجهه. لا توجد وجهه في النسخة عندنا وجهه. أحسن الله إليكم. لا وفي حيث كان وجهه. نعم، واصل. أحسن الله إليكم. حيث كان وجهه، وفيه دلالة على جواز الصلاة حال المشي والمضاربة وإن لم يكن الوقوف. فإذا أمنتم زال خوفكم، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي فصلوا كما علمكم الله بلسان نبيه ما لم تكونوا تعلمون من صلاة الأمن. وقيل إذا أمنتم فاشكروا الله واذكروه بالعبادة كما أحسن إليكم بما علمكم من الشرائع. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية بالنصب، أي يوصون وصية، أو كتب الله عليهم وصية وبالرفع، أي عليهم وصية، أو كتب عليهم وصية، أو حكم الذين يتوفون وصية لأزواجهم لنسائهم متاعا ناصبه يوصون، أو وصية في قراءة الرفع على حذف الجار، أي بتمتيع إلى الحول غير إخراج، مصدر مؤكد لأنه دل يوصون لأزواجهم ما يمتعهم به سنة على أنهن لا يخرجن، فأكدوا حالا من الأزواج، يعني حال من الأزواج، يعني وحق المتوفى، لأنه دل يوصون لأزواجهم ما يمتع به سنة، نعم، على أنهن لا يخرجن، فأكد انتهت الجملة، أو حال من الأزواج. نعم، أحسن الله عليك. فأكد حال، أحسن الله عليك، مصدر مؤكد لأنه ذل يوصون لأزواجهم ما يمتع به سنة، أو يمتع به سنة على أنهن لا يخرج، فأكد حال من الأزواج، يعني أو حال من الأزواج، أو أحسن الله عليك، أو حال من الأزواج، يعني وحق المتوفى أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا، وينفق عليهن من تركته غير مخرجات من مساكنهن. وهذا في ابتداء الإسلام، ثم نسخت المدة بقوله 4 أشهر و10 أو النفقة بالإرث، هذا ما عليه أكثر السلف، فكانت الآية متأخرة في التلاوة متقدمة في النزول. فإن خرجنا عن منزل الأزواج فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلنا في أنفسهن من التطيب وترك الحداد من معروف مما لم ينكره الشر. وهذا يدل على أنها كانت مخيرة بين الملازمة فأخذ النفقة وبين الخروج وتركها، والله عزيز لا يدفعه أحد عن الانتقام، حكيم يرعى المصالح. وللمطلقة متاع بالمعروف حق على المتقين الذين يتقون الشرك، لما نزل في المتعة حقا على المحسنين، قال رجل إن شئت أحسنت وإن شئت لم أفعل، فنزلت. وكثير من العلماء استدلوا بهذه الآية على أن المتعة لكل مطلقة، كذلك مثل أحكام الطلاق والعدة، يبين الله لكم آياته في إحلاله وتحريمه لعلكم تعقلون تفهمون وتدبروا. ألم تر إلى الذين، ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى أمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا أي واجبا على المحسنين. وقال تعالى في الآية الأخرى بعد ذلك حقا على المتقين، ووجهه أن الآية الأولى في مطلقة قبل الفرض والدخول، فالإعطاء في حقها إحسان لا في مقابل شيء. وأما الآية الثانية في المطلقة الرجعية، ونفقة الرجعية واجبة، ولذلك قال حقا على المتقين. ثم قال في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، قال أي فلهن أو الواجب لهن، ومنه يؤخذ أنه لا متعة حينئذ، وأن الجناح المنفي هو تبعة المهر. والراجح هو قول الجمهور، وقال شيخ الإسلام التيمية تجب المتعة لكل مطلقة حتى بعد الدخول، لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وهو قول الجمهور. فالراجح أنه أن المتعة لكل مطلقة، لكن هذا القدر يختلف بمن دخل بها الزوج أو عقد عليها وسمى لها المهر، أو عقد عليها ولم يسمي لها المهر. ثم قال تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ذكر خلاف ما المراد به، القول الأول أنه الزوج، والقول الثاني قال أو المراد الولي. والراجح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، واختاره ابن جرير الطبري والسعدي رحمهم الله. ثم قال تعالى حافظوا على الصلوات، قال ذكرها بين الآيات إشعارا بألا تلهيكم الأزواج والأولاد عن ذكر الله، وهذه فائدة نفيسة. فالله ذكر بين أحكام الطلاق الحفاظ على، أو بين أحكام النساء وما يتعلق ذلك من طلاق، الحفاظ على الصلوات، وذلك كما قال المصنف شعارا بألا تلهيكم الأزواج والأولاد عن ذكر الله. ثم قال تعالى والصلاة الوسطى، وذكر فيها الخلاف، وقد جاء فيها قرابة 5 أقوال، والراجح أنها صلاة العصر. صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وجاء بيانها في الحديث الصحيح. ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، هذا كان في أول الإسلام أنه إذا توفي الزوج فإن المرأة تمكث حولا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، ثم نسخ هذا بالآية التي سبقت، ونسخت العدة إلى 4 أشهر و10. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الطاعون وهم ألوف 4,848,000 والاختلاف كثير حذر الموت مفعول له، فقال لهم الله في أثناء طريقهم موتوا أي حكم عليهم بالموت فماتوا ليعلموا ألا فرار من قدر الله، ثم أحياهم بمعجزة نبي ثم دعا ربه بعد مدة طويلة أن يحييهم وهم قائلون سبحانك لا إله إلا أنت، وكان فيها عبرة ودليل قاطع على المعاد الجسماني إن الله لذو فضل على الناس حيث أحياهم ليعتبروا ويصدقوا رسله ولكن أكثر الناس لا يشكرون حيث لم يعتبروا، وكأن سوق هذه القضية بعث على الجهاد، فلذلك قال وقاتلوا في سبيل الله لما علمتم أنه لا ينفع الفرار من الموت واعلموا أن الله سميع لما يقولون المتخلف عليم بما يضمره، من ذا الذي يقرض الله مبتدأ وذا خبره والذي صفة ذا، وإقراض الله مثل لتقديم العمل الذي يطلب به ثوابه قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيله فيضاعفه له أضعافا على الحال من الضمير المنسوب أو على الحال من الضمير اسم المصدر وجمعه للتنويع. كثيرة عن ابن عمر لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة الآية قال عليه السلام ربي زد أمتي فنزلت من ذا الذي يقرض الله إلى آخره، قال ربي زد أمتي فنزل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الله يقبض يمسك الرزق ويبسط يوسع على ما أراد فلا تبخلوا وإليه ترجعون فيجازيكم على ما قدمتم، ألم تر إلى الملأ أي الجماعة من بني إسرائيل من بعد وفاة موسى سعيد قالوا لنبي لهم إشمويل أو شمعون أو يوشع ابعث لنا ملكا أنهض أميرا لنا للقتال ننتهي إلى أمره نقاتل في سبيل الله. جزمه على الجواب قال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. هو خبر عسيتم والشرط فاصل بينهما يعني أتوقع جبنكم عن القتال إن كتب عليكم وأدخل هل مستفهما عما هو المتوقع عنده تقديرا وتثبيتا. قالوا وما لنا أي داع لنا ألا نقاتل أي إلى أن نترك القتال في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا أي أخذ منا البلاد وسبيت الأولاد. فلما كتب عليهم القتال تولوا عن الحرب إلا قليلا منهم قيل 313 والله عليم بالظالمين فيجازيهم على ظلمهم في ترك الجهاد. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا أميرا سألتموه للقتال قالوا أن يكون له الملك من أين يستأهل الإمارة علينا ونحن أحق بالملك منه لأنه لم يكن من سبط يهودا والملك كان في سبطه قيل أنه سقاء وقيل دباغ ولم يؤت ساعة من المال أي وهو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. قال لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم أجاب عن اعتراضهم أولا بأنه لست أنا الذي عينته بل الله أمرني به وهو أعلم منكم وثانيا بقوله وزاده بسطة في العلم والجسم ووفور العلم وقوة البدن عماد الملك لأنه أعرف بطرق السياسة ولأنه أقوى على مقاومة العدو وثالثا بقوله والله يؤتي ملكه من يشاء أي هو مالك الملك فلو أن يؤتيه من يشاء من غير اعتراض عليه. رابعا بقوله والله واسع يوسع على الفقير فيغني عليم بمن يليق بالملك نسيبا أو غيره. وقال لهم نبيهم لما طلبوا دليلا على أن الله اصطفى طالوت إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت صندوق أخذه العمالقة منهم فيه سكينة من ربكم وقار ورحمة من ذهب الجنة تغسل فيه قلوب الأنبياء فوضع موسى فيه الألواح وروح من الله إذا اختلفوا في شيء يخبرهم ببيان ما يريدون وفيه أقوال أخر وفي الجملة في أي مكان كان فيه تطمئن القلوب وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون عصاه ورضاض الألواح والتوراة وقيل ثياب هارون وقفيز من المن تحمله الملائكة جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون إن في ذلك أي رجوع التابوت لآية لكم علامة لصدقي في الصفاء إن كنتم مؤمنين مصدقين وهذا من تتمة كلام ذلك النبي عليه السلام وجاز أن يكون ابتداء خطاب من الله. فلما فصل طالوت بالجنود انفصل بهم عن بلده إلى قتال العمالقة وكانوا 80,000 قال لهم طالوت إن الله مبتليكم يعاملكم معاملة المختبر بنهر هو بين الأردن وفلسطين فمن شرب منه أي شرب بفمه من النهر فليس مني ليس من أشياء فلا يصحبني ومن لم يطعمه فإنه مني من طعم الشيء إذا ذاقه مأكولا أو مشروبا إلا من اغترف غرفة بيده استثناء منقطع من قوله فمن شرب فشربوا منه إلا قليلا منهم أي وقع أكثرهم في النار وكرعوا إلا قليلا أو أفرطوا إلا قليلا فإنه أيام الحر فكان من اغترف روي ومن شرب منه لم يرو والقليل 310 أو 4,000 من 80,000 فلما جاوزه أي النهر هو والذين آمنوا معه أي القليل الذين لم يخالفوا قالوا بعضهم لبعض أو ضمير قالوا للذين خالفوا وشربوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لكثرتهم وقلتنا قال الذين يظنون يعلمون أنهم ملاك الله تيقنوا لقاءه وتوابوا وهم العلماء من القليل ومن قال ضمير للذين خالفوا يقول المراد من الذين يظنونهم القليل بجملة فهم والكثيرون تقاولوا بذلك والنهر بينهما كم من فئة فرقة وكم خبرية أو استفهامية ومن زائدة أو ومن زائدة أو مبينة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بحكمه وأمره والله مع الصابرين بالنصر والإثابة. ولما برزوا ظهروا ودنوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ أصبب وأنزل علينا صبرا وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم كسرهم بإذن الله بقضائه ونصره. وقال قتل داود جالوت كان في عسكر طالوت وقد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشركه في أمره ونعمته فوفى بوعده ثم آل الأمر إلى داود وآتاه الله الملك ملك بني إسرائيل والحكمة النبوة وعلمه مما يشاء من صنعة الدروع ومنطق الطير ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض كما دفع العمالقة بجنود طالوت لفسدت الأرض بغلبة الكفار وبشؤمهم ولكن الله ذو فضل على العالمين فيدفع عنهم ببعضهم بعضا تلك إشارة إلى حديث الألوف والتابوت وطالوت وجالوت آيات الله نتلوها عليك بالحق بالوجه المطابق وإنك يا محمد لمن المرسلين ومنها يعلم رسالتك حيث تخبر بها عن تلك المغيبات من غير أن تقرأ وتسمع أو أنك منهم فلا بد أن تصبر كما صبروا. الجزء الثالث تلك الرسل المذكورة قصصهم أو اللام للاستغراق فضلنا بعضهم على بعض بأن خصصناه بمنقبة وإن استوى في القيام بالرسالة منهم من كلم الله وموسى كلمه في الطريق له ومحمد عليهما الصلاة والسلام كلمه ليلة المعراج ورفع بعضهم درجات أي محمدا صلى الله عليه وسلم فخواصه أكثر وأبهمه لأنه متين الرجحان وقيل إبراهيم وقيل إدريس وقيل أولو العزم وآتينا عيسى بن مريم البينات الحجج القواطع خصه بالذكر لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره وتعظيمه وأيدناه بروح القدس بجبل جبريل عليه السلام كان يسير معه حيث سار ولو شاء الله هداية الناس واتفاقهم ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد الرسل فلا يختلفون في الدين ولا يكفر بعضهم بعضا من بعد ما جاءتهم البينات الواضحات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ثبت على الإيمان بتوفيقه ومنهم من كفر كالنصارى صاروا فراقا وتحاربوا ولو شاء الله ما اقتتلوا كرره تأكيدا ليعلم كل أحد أنه من عند الله لا من عند أنفسهم ولكن الله يفعل ما يريد فيه يوفق بعضهم فضلا ويخذل بعضهم عدلا. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف قال 4000 أو 8 أو 40 والاختلاف كثير وكل المروي في هذا من الإسرائيليات والله أعلم بحقيقة العدد. ثم قال في قوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم قال بمن يليق بالملك نسيبا أو غيره نسيبا أي ذا نسب أي له نسب أي له نسب وشرف في نسبه أو غيره أو غير نسيب لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال في قوله تعالى فيه سكينة من ربكم قال وقار ورحمة من ذهب الجنة تغسل فيه قلوب الأنبياء فوضع موسى فيه الألواح وروح من الله إذا اختلفوا في شيء يخبرهم ببيان ما يريدون وفيه أقوال أخرى في الجملة في أي مكان كان فيه تطمئن القلوب كل الوارد في هذا من الإسرائيليات والراجح أنه معنى السكينة أن فيه اطمئنان للقلوب أما ما هو هذا قال بعضهم شيء يشبه كذا أو كذا كل هذه التفاصيل من الإسرائيليات لكنه شيء تطمئن به القلوب. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أي مصدقين. ثم قال في قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم وذكر الخلاف قال والقليل 300 وبضعة عشر أو 4000 والقول الأول هو الراجح ويدل عليه حديث البراء بن عازب عند البخاري جاء بهذا العدد أنهم 300 وبضعة عشر. ثم قال في قوله تعالى وقتل داود جالوت قال كان في عسكر طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشركه في أمره ونعمته هذه التفاصيل من الإسرائيليات والله أعلم بصحتها. ثم قال تعالى منهم من كلم الله قال هو موسى وقيل ومحمد عليهما الصلاة والسلام فالذي كلم الله موسى ومحمد قد حصل على تكليم النبي صلى الله عليه وسلم لربه ورفع بعضهم درجات أي محمد عليه الصلاة والسلام، فخواصه أكثر. وقيل إبراهيم وقيل إدريس وقيل أولو العزم، وهي شاملة لكل من رفع بدرجة، وأولو العزم خصوا هم أفضل الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل أولو العزم، فيكون المذكور هو من باب ضرب المثل على من رفعت درجته، فأولو العزم رفعت درجتهم على بقية الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم خاصة من أولي العزم رفعت درجته عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أراد الزكاة المفروضة أو الإنفاق في سبيل الخير مطلقة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه فتحصلون ما تنفقونه أو تفتدون به من العذاب، ولا خلة حتى يعينكم الأخلاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ولا شفاعة حتى تتكلموا على شفعاء إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، والكافرون هم الظالمون. قيل وضع الكافرون موضع ولا شفاعة اقرأ بالمدرج. صلى الله إليكم. ولا شفاعة حتى تتكلموا على شفعاء إلا لمن أذن له الرحمن. ولا شفاعة حتى تتكلوا على شفعاء. أحسن الله إليكم. قال: ولا شفاعة حتى تتكلوا على شفعاء إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، والكافرون هم الظالمون. قيل وضع الكافرون موضع التاركين للزكاة تغليظا، ويمكن أن يكون المراد منهم والكافرون هم الذين يضعون الأشياء غير موضعها، فلا تكونوا أيها المؤمنون مثلهم في أن لا تنفقوا فتضعوا أموالكم غير موضعها. الله لا إله إلا هو، هو المتفرد بالألوهية للكائنات، الحي في نفسه لا يموت أبدا، القيوم دائم القيام بتدبير الخلق، لا تأخذه سنة فتور، تتقدم النوم إلى تأخذه سنة بلا نوم ولا نوم، فلا يستغني ذكر أحدهما عن الآخر، وفي تقديم السنة مراعاة ترتيب الوجود، وهو كالمبين للحي القيوم، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، تقرير لقيوميته وتفرده بالألوهية، ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بيان لعظمته وجلاله، ونفي لزام الكفار أن الأصنام شفعاء، يعلم ما بين أيديهم ما قبلهم أو أمور ما قبل ما قبلهم أو أمور الدنيا أو ما تعلمون أو ما حضر عندهم، والضمير لما في السماوات وما في الأرض، فإن فيهم العقلاء، وما خلفهم ما بعدهم أو أمور الآخرة أو ما لا يعلمون أو ما غاب عنهم، ولا يحيطون بشيء من علمه من معلوماته إلا بما شاء أن يعلموا، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي العلم أو الكرسي المشهور، وهو يدل على عظمته، وقيل هو الملك والسلطنة، ولا يؤوده لا يثقله حفظهما السماوات والأرض، والإضافة إلى المفعول، وهو العلي المتعالي عن الأنداد العظيم، وكل شيء دونه حقير. لا إكراه في الدين، نزلت في رجل مسلم له ابنان نصرانيان أراد إكراههما لدخولهما في الإسلام، والحكم خاص بأهل الكتاب أو منسوخ بآية القتال، وهو خبر بمعنى الأمر، وقيل خبر حقيقة، إذ الإكراه إلزام الغير فعلا لا يرى فيه خيرا، لكن قد تميز الإيمان من الكفر بالحجج والآيات، فلا يحتاج إلى الإكراه. ولهذا قال: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت بالشيطان ويؤمن بالله فقد استمسك، طلب الإمساك من نفسه، أو تمسك بالعروة الوثقى من الحبل الوثيق المحكم، لا انفصام لها، المأمون من الانقطاع وهو الإيمان، والله سميع بالأقوال عليم بالنيات. الله ولي الذين آمنوا ناصرهم ومتولي أمورهم، يخرجهم من الظلمات الجهل، وواجرات كثيرة إلى النور الهدى والعلم، وهو واحد، والجملة خبر بعد خطر أو حال. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الشياطين، ويتولون أمورهم ويزينون الجهل لهم، يخرجونهم من النور الفطري أو لما كان سببا لعدم إيمانهم كأنه أخرجهم إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد وتحذير. ألم تر إلى الذي حاج جادل تعجب من حماقة نمرود إبراهيم في ربي أناته الله الملك أي لأناته بطر الملك حمله على ذلك إذ قال إبراهيم ظرف لحاج ربي الذي يحيي ويميت أي الدليل على وجوده حدوث الأشياء بعد عدمها وعدمها بعد وجودها فإنه يدل على وجود فاعل مختار. قال الذي حاج أنا أحيي وأميت بالعفو عن القتل والقتل أو قاله عنادا ومكابرة ووهم أنه الفاعل لذلك. وهذا القول أظهر. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب أي إذا كنت كما ادعيت من الإماتة والإحياء فمن هذه صفته هو المتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير الكواكب وحركاته. وهذا الكوكب تبدو كل يوم من المشرق فإن كنت إلى أن تحيي وتميت فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر أخرس في هذا المقام وصار مبهوتا مغلوبا. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالاتباع عن الحق قيل لا يهديهم محجة الاحتجاج. أو كالذي مر على قرية الأول في قوة قوله أرأيت مثل الذي حاج فعطف عليه بقوله أو كالذي وقيل الكاف مزيدة والمار عزير أو الخضر. أما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس حين خربوا بخت نصر وهي خاوية على عروشها ساقطة على سقوفها أي خرت سقوفها ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف أو من خوا إذا خلا أي خالية مع سلامة عروشها. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها استبعادا لتعميرها بعد شدة خرابها والظاهر وأن المراد به أهل القرية فيكون استعظاما لإحيائها. فماته الله 100 عام أي فألبته ميتا 100 عام أراه آية في نفسه ثم بعثه بالإحياء. قال الله معه بواسطة ملك أو بلا واسطة. كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم كقول الظن. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك. ذكر أن معه عنبا وتينا وعصيرا. فالطعام الأولان والشراب الأخير لم يتسنه لم يتغير للعنب والتين تعفن ولا العصير استحال. أفرد الضمير لأنهما كجنس واحد. وانظر إلى حمارك كيف تفتتت عظامه حتى تعلم مكتك 100 سنة. ولنجعلك آية للناس أي وفعلنا ذلك لنجعلك وقيل عطف على مقدرنا أي فعلنا ذلك لتزداد بصيرتك. ولنجعلك قيل كان هو أسود الشعر وبنو بني هشيب. وانظر إلى العظام عظام الحمار كيف ننشي ونحييها ونرفعها فنركب بعضها على بعض. والجملة حال من العظام وكيف منصوب بننشيزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له ما أشكر عليه قيل تقدير. لما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ففاعل تبين مضبر يفسر ما بعده أي صار العلم عينيا بعدما كان غيبيا. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى ذكروا لسؤالي أسبابا منها أنه لما قال لنمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يتوفى من علم اليقين إلى عين اليقين. ومنها أنه رأى جيفة أكلتها السباع والطيور فسأل قال الله أولم تؤمن بأني قادر على الإحياء. قال له ذلك ليجيب بما أجاب فيعلم الناس غلظه ويتنك أي تنكر ولم تؤمن. أحب أن يترقى من علمي أحسن الله إليكم. قال أحب أن يتلقى من علم اليقين إلى عين اليقين. ومنها أنه رأى جيفة أكلت السباع والطيور فسأل قال الله أولم تؤمن بأني قادر على الإحياء. قال له ذلك ليجيب بما أجاب فيعلم الناس غرضه أي تنكر ولم تؤمن. قال بلى آمنت ولكن سألت ليطمئن قلبي بالمعاينة. قال فخذ 4 من الطير اختلفوا في أنها ما هي قيل غرنوق وطاووس وديك وحمامة فصرهن إليك يقطعون من ضمات إليك أو ضمهن إليك لتعرف شأنها لا تلتبس عليك بعد الإحياء. ثم اجعل على كل جبل من الجبال التي بحضرتك وكانت 4 أو 7 منهن جزءا تقديروا على المعنى الثاني فصرهن وجزئهن ثم اجعل إلى آخره ثم دعوهن. قال تعالى يأتينك سعيا سعيات مسرعات. أمر بخلط ريشها ولحومها ففعل وأمسك رؤوسها ثم دعاهن فجعلت أجزاؤهن يطير بعضها ببعض حتى اتصل ثم أسرعن إلى رؤوسهن. واعلم أن الله عزيز لا يعجز شيء حكيم في تدبيره. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في طاعته أو الجهاد أو هو والحج كمثل حبة حث على الخير بعد أدلة التوحيد وتقديره. مثل نفاقتهم كمثل أو مثلهم كمثل بادر حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبل قنبلة 100 حبة، أي يخرج أي يخرج منها ساق له 7 شعب لكل منها سنبلة فيها 100 حبة، وهذا تمثيل لا يجب وجوده، والله يضاعف تلك المضاعفة أو على تلك المضاعفة ويزيد عليها لمن يشاء بحسب الإخلاص، والله واسع لا يضيق عليه الإنفاق، عليم بقدر الإنفاق ونياتهم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا لا بقول ولا بفعل على من أعطوه ولا أذى، لا يفعلون مع من أحسن إليه مكروها، ثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى، لهم أجرهم عند ربهم بلا منة أحد ولا خوف عليهم من أحوال القيامة ولا هم يحزنون على ما فات منهم. قول معروف، كلام حسن، ورد جميل، ومغفرة عفو عن ظلم أو تجاوز عن استطالة السائل خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني عن إنفاق كل منفق، حليم لا يعجل في العقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله أي كإفطار المنافق الذي ينفق رئاء الناس نصب على المفعول له، أي كمن يتصدق لأجل مدحة الناس وشهرته بالصفات الجميلة مضير أنه يريد وجه الله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله أي مثل المرأي أو مثل من أتبع إنفاقه منا أو أذى كمثل صفوان حجر أملت عليه تراب فأصابه وابل مطر كبير القطر فتركه صلدا أملس نقيا من التراب، كذلك أعمال المرائين تضمحل عند الله. وإن ظهر لهم أعمال مما يرى الناس كالتراب لا يقدرون، الضمير للذي ينفق باعتبار المعنى، فإنهم كثيرون على شيء مما كسبوا لا ينتفعون بما فعلوا، والله لا يهدي القوم الكافرين الخير. وفيه إيماء إلى أن الرياء من صفة الكفار، فعلى المؤمن أن يحذر عنها. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم تصديقا وتيقنا من أصل أنفسهم أن الله سيجزيهم على ذلك، أو يثبتون أين يضعون صدقاتهم، كمثل جنة، أي مثلهم في الزكاة كمثل بستان بربوة بموضع مرتفع، زاد ابن عباس والضحاك فيها الأنهار، أصابها وابل مطر شديد فآتت أعطت أكلها ثمرها ضعفين بالنسبة إلى غيرها من البساتين، فإن لم يصبها وابل فطل، أي يصيبها طل وهو المطر الصغير القطر، يعني نفقاتهم زاكية عند الله وإن كانت تتفاوت بسبب أحوالهم، كما أن الجنة تثمر قل المطر أو كثر، أو يضعف ثواب صدقاتهم قلت النفقة أو كثرت، والله بما تعملون بصير. تحذير عن الرياء وترغيب في الإخلاص. أيود والهمزة للإنكار أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها النار له فيها من كل الثمرات، هما لما كانتا أشرف وأنفع الأشجار جعل الجنة منهما تغليبا لهما، ثم ذكر سائر الأشجار ليدل على التغليب، وأصابه الكبر كبر السن فإن الفقر فيه أصعب، والواو للحال بتقدير قد، وله ذرية ضعفاء صغار ونسوان، فأصابها إعصار ريح عاصف فيه نار فاحترقت، فصار أحوج ما كان إليها عند الشيخوخة وكثرة ضعاف الأولاد. والمثل لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم نكص على عقبيه فعمل آخر عمره بالمعاصي حتى أغرق أعماله، أو للمنافق والمرائي فإنهم إذا ماتوا أو احتاجوا غاية الاحتياج إلى أعمالهم فقدوها بمرة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لكي تتفكروا فتعتبروا. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، قال الكرسي العلم أو الكرسي المشهور، وقيل هو الملك والسلطنة، والراجح أن الكرسي هو موضع قدم الرب سبحانه وتعالى. وأما تفسيره بالعلم فضعيف، قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وقال بعضهم كرسيه علمه وهو ضعيف، فإن علم الله وسع كل شيء، كما قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، انتهى كلامه رحمه الله. فالكرسي هو موضع قدمي الرب، وهو الذي قال عنه المصنف أو الكرسي المشهور. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى لا إكراه في الدين، نزلت في رجل مسلم له ابنان نصرانيان أراد إكراههما لدخولهما في الإسلام، فالحكم خاص بأهل الكتاب، ثم قال أو منسوخ بآية القتال، فالراجح هو الأول أنها ليست منسوخة وتحمل على هذه الصورة. إذا أسلم النصراني وله ابن أو قريب فليس له أن يحمله على الإسلام، وليس للمسلم سواء كان هذا النصراني قريب أو ليس بقريب أن يحمله على الدخول بالإسلام، بل عنده خيار آخر هو أن يدفع الجزية أو القتال. فهذه الآية لا يستدل بها على مسلم ترك الإسلام وخرج منه وارتد عنه ثم يقال لا إكراه في الدين، لا، هي نزلت بسبب في رجل وليست خاصة به، بل هي شاملة لمن كان على هذه الحال. فلا يكره النصراني أو اليهودي إذا أراد أن يدفع الجزية ويبقى على دينه فله ذلك، لكن هي إنزال هذه الآية على مسلم ارتد عن دينه هذا من الجهل، وهذا من فوائد أسباب النزول، فلها فوائد عظيمة، من هذه الفائدة أن تفهم الآية ويعلم سياق الآية. ثم قال في قوله تعالى قال فخذ أربعة من الطير، قال اختلفوا في أنها ما هي، ثم ذكر مسميات، كل هذه التفاصيل من الإسرائيليات ولا حاجة ولا فائدة في معرفة أسماء هذه الطيور، العبرة بحصول هذه القصة وببيان قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى. ثم قال في قوله تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا ينتفعون بما فعلوا. وقال تعالى في سورة إبراهيم لا يقدرون مما كسبوا على شيء، في سورة البقرة لا يقدرون على شيء مما كسبوا، في سورة إبراهيم لا يقدرون مما كسبوا على شيء، فقدم الكسب وأخر الشيء. ووجه ذلك أن آية البقرة في سياق الإنفاق والصدقة، والمنفق معط وليس كاسبا، ولذلك أخر الكسب، فقال تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وأما الآية الثانية التي في سورة إبراهيم فهي في سياق العمل، والعامل كاسب، ولذلك قدم الكسب. ثم ذكر فائدة نفيسة في قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. لماذا خصص الأعناب النخيل والأعناب؟ قال هما لما كان لما كان أشرف وأنفع الأشجار، جعل الجنة منهما تغليبا لهما. ثم ذكر سائر الأشجار، وإنما خصهما بالذكر لبيان شرفهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا تصدقوا من طيبات ما كسبتم حلاله وخياره ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي من طيبات ما أخرجنا من الحبوب والثمار والمعادن، ولا تيمموا الخبيث، لا تقصدوا الردي منه، تنفقون حال من الفاعل أو من المفعول، ومنه متعلق به والضمير للخبيث أي تخصونه بالإنفاق، أو منه حال من الخبيث والضمير للمال. كانت الأنصار يعلقون أقناء البسر على حبل في مسجد المدينة للفقراء، فتعمد الرجل منهم إلى الحشف فأدخله مع أقناء البسر، فأنزل الله في من فعله ولا تيمموا إلى آخره ولستم بآخره إلا على الصواب يا المنذر فيعمد الرجل منهم. نعم. أحسن الله إليكم. فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فأدخله مع أقناء البسر، فأنزل الله في من فعله ولا تيمموا إلى آخره ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، أي والحال أنكم لا تأخذونه في حقوقكم إلا بإغماض بصر ومساهلة، فلا تجوزوا في حق الله ما لا تجوزون في حقوقكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه لو كان لكم على أحد حق فجاء بحق دون حقكم لم تأخذوا بحساب الجيد حتى تنقصوه، واعلموا أن الله غني عن إنفاقكم حميد بقبوله وإثابته. الشيطان يعدكم الفقر يخوفكم الفقر لتبخلوا أمر الله ولا تنفقوا في مرضات الله، ويأمركم بالفحشاء بالبخل والمعاصي مطلقا، والله يعيدكم مغفرة. عندك يا بالمنذر لتبخلوا أمر الله. نعم. في نسخة خوفكم الفقر لتبخلوا ولا تنفقوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويأمركم بالفحشاء بالبخل والمعاصي مطلقا، والله يعيدكم مغفرة منه الوعد للخير والشر، أي يعيدكم جزاء إنفاقكم مغفرة ذنوبكم وفضلا خلفا أفضل مما أنفقتم، والله واسع واسع الفضل عليم بالإنفاق. يؤتي الحكمة تفسير القرآن تفسير القرآن أو الإصابة في القول أو خشية الله أو الفهم أو السنة أو الفقه في الدين أو العقل أو النبوة، من يشاء مفعول أول، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في الحديث لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وما يذكر ما يتعظ بالآيات إلا أولو الألباب ذوي العقول. وما أنفقتم من نفقة قليلة أو كثيرة، حق أو باطل، أو نذرتم من نذر في طاعة أو معصية، فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. وما للظالمين الذين يضعون المال في غير موضعه من أنصار ينصرونهم ويمنعونهم من العقوبة، إن تبدوا الصدقات فنعم هي، إن أظهرتموها فنعم شيئا إبداؤها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء تعطوها ما إخفايا فهو أي إخفاها خير لكم. ولا يتعامة في كل صدقة، لكن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السر في التطوع أفضل من العلانية بسبعين ضعفا، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل بخمسة وعشرين ضعفا، ويكفر عنكم أي الله بأي الله الإخفاء. ومن قرأ مجزوما فهو عطف على محل جواب الشرط، من سيئاتكم من للتبعيض أو لتبين الجنس، أي يكفر شيئا والسيئات، والله بما تعملون خبير، ترغيب في الإخفاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ولا يجب عليك جعل الناس مهديين، فإنه ليس بيدك وقدرتك ولكن الهداية من الله. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي ثوابه، فلا تمنوا على أحد. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، الواو حال وعطف يعني المؤمن، المؤمن لا ينفق إلا لمرضات الله. وقيل نفيهم في معنى النهي، قال عطاهم الخراساني معناه إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله، فإنك مثاب لنيتك، سواء كان السائل مستحقا أو غيره، برا أو فاجرا. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم ثوابه وأنتم لا تظلمون، فلا تنقصوا ثواب صدقاتكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بأن لا يتصدق إلا على المسلمين، حتى نزلت ليس عليك هداهم، فأمر بالصدقة بعدها على كل سائر من كل دين. وهذا في التطوع، أما الواجب فلا يجوز صرفه إلى الكافر. للفقراء أي الصدقات لهم وهم الأولى والأحق، وإن جاز صرفها إلى غيرهم كما علم من الآية الأولى. الذين أحصروا في سبيل الله حبسوا أنفسهم في الجهاد، أو أصحاب الصفة الذين انقطعوا بكلية من الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض ذهابا فيها للتجارة لاشتغال بالجهاد أو بالله، يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف من أجل تعففهم عن السؤال، تعرفهم بسيماهم من التخشع وأثر الجهد والصفاء، لا يسألون الناس إلحافا، أي إن سألوا عن ضرورة لم يلحوا في السؤال. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، ترغيب في الإنفاق سيما على من تعرفه بسيما. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، أي يعمون الأحوال بالخير، نزلت في ربط الخير، يعلفونها دائما في سبيل الله. أو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان له 4 دراهم، فتصدق درهما ليلا ودرهما نهارا، أو درهما سرا ودرهما علانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم في القيامة، ولا هم يحزنون على ما فات عنهم. قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، الذين يأكلون الربا، لما ذكر الأبرار المخرجين للصدقات شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالظلم، وعبر عن الأخذ بالأكل لأن الأكل أعظم المنافع، والربا شائع في المطعومات، لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، أي إلا قياما كقيام المصروع من المس أي الجنون، وهو متعلق بلا يقومون أو بيقوموا. وفي الحديث مر عليه السلام ليلة الإسراء على قوم بطونهم كالبيوت، وأخبر أنهم أكلت الربا، ذلك العقاب بأنهم بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، اعترضوا على أحكام الله وقالوا البيع مثل الربا، وإذا كان الربا حراما فلا بد أن يكون البيع كذلك، وأحل الله البيع وحرم الربا، يحتمل أن يكون مما كلام المعترض المشرك، ويحتمل أن يكون من كلام لا رد عليه ما يعترض، والحال أن الله فرق بين هذا وهذا وهو الحكيم العليم. فمن جاءه موعظة من ربه بلغه وعظ من الله فانتهى فاتعظ وتبع النهي حال وصول الشرع إليه، فله ما سلف من المعاملة، أي له ما كان أكل من الربا أي له ما كان أكل من الربا زمن الجاهلية، وأمره إلى الله يحكم يوم القيامة بينهم، وليس من أمره إليكم شيء. ومن عاد إلى تحليله وأكله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لكفرهم. يمحق الله الربا يذهب بركته فلا ينتفع في الدنيا والآخرة به. وقد ورد ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، ويربي الصدقات يكثرها وينميها. وقد ورد إن الله لا يربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد. والله لا يحب ولا يرتضي كل كفار مصر على تحليل الحرام يأثيم فاجر بارتكابه. إن الذين آمنوا بما جاء من الله وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عطفهما على العمل شرفهما، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم من آت ولا هم يحزنون على فائت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس المال بعد الإنذار إن كنتم مؤمنين بشرع الله. كان بين ثقيف وبين مخزوم الربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام وطلب الثقيف وتشاجروا فنزلت، فإن لم تفعلوا ولم تذروا ما بقي من الربا فأذنوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله. يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب أو لابد للإمام أن يستديبهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم الحرب والسلاح، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بوضع رؤوس الأموال. وقيل إن المصر على التحليل ليس له رأس مال إلا أنه مرتد وما له في، وإن كان ذو عسرة وقع قديم ذو عسرة فنظرة، أي فعليكم تغيير إلى ميسرة يسار. لا لفعل الجاهلية إذا حل الدين يطالب إما بالقضاء وإما بالربا. وأن تصدقوا بإبراء رأس المال خير لكم أكثر ثوابا وقيل خير مما تأخذون إن كنتم تعلمون ما فيه من الأجر. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم القيامة أو يوم الموت، ثم توفى كل نفس ما كسبت أي جزاء ما عملت وهم لا يظلمون بنقص ثواب. وهذه آخر آية نزلت من القرآن وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد 9 ليال أو 31 يوما. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوها، إذا عملتم بمعاملات مؤجلة فاكتبوها. قال ابن عباس رضي الله عنه ما أنزلت في السلف حرم الله الربا وأباح السلف، وهذا أمر إرشاد لا أمر إيجاب. وعن كثير من السلف أن الأمر للوجوب، ولكن نسخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا وليكتب بينكم كاتب بالعدل بالسوية لا يزيد ولا ينقص، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، وإلى أبى أن ينفع الناس بكتابته كما نفع الله بتعليمها أو مثل ما علمه من كتبة الوثائق. قال عطاؤنا مجاهد واجب على الكاتب أن يكتب فليكتب أما أمر بها بعد النهي عن الإباء تأكيدا. قيل جاز أن يتعلق كما علمه الله به، فالنهي مطلق والأمر مقيد. أو مثل ما علمه الله من كتابة الوثائق. نعم أحسن الله إليكم. أو مثل ما علمه الله من كتابة الوثائق. قال عطاء ومجاهد واجب على الكاتب أن يكتب فليكتب أمر بها بعد النهي عن الإباء تأكيدا. قيل جاز أن يتعلق كما علمه الله به، فالنهي مطلق والأمر مقيد. وليملي للذي عليه الحق الإملال، والإملاء واحد، أي وليملي للمدين على الكاتب ما في ذمته من الدين، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. أمر بأن يقر بمبلغ المال من غير نقصان، فإن كان الذي عليه الحق سفيا محجورا عليه بتبذيره أو ضعيفا صبيا أو مجنونا أو لا يستطيع أن يمله بخرس أو جهل باللغة، فليملي الولي الذي يلي أمره من وكيل أو قيم أو مترجم بالعدل بالصدق، واستشهدوا شهيدين، اطلبوا شهيدين أن يشهدوا على الدين من رجالكم حال المسلمين، فإن لم يكن رجلين أي لم يكن شهيدان رجلين فرجل وامرأتان. أي في من رجالكم رجال المسلمين. أحسن الله إليكم. من رجالكم رجال المسلمين، فإن لم يكونا رجلين أي لم يكن الشهيدان رجلين فرجل وامرأتان، أي في المستشهد رجل وامرأتان. وهذا مخصوص بالأموال عند الشافعية وبما عدا الحدود والقصاص عند أبي حنيفة مما ترضون من الشهداء لعلمكم بعدالتهم، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، إن نسيت إحدى المرأتين الشهادة ذكرتها الأخرى فهو علة اعتبار العدد. والعلة في الحقيقة التذكير، ولما كان الضلال سببا له نزل منزلته. ولا يبى الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة، وعند بعض معناه إذا دعوا للتحمل، وحينئذ تسميتهم شهداء باعتبار المشارفة وما زائده. ومنه علم أن تحمل الشهادة فرض كفاية، ولا تسأموا أن تكتبوه، أي لا تملوا ولا تمنعكم الملالة أن تكتبوا الحق صغيرا أو كبيرا قليلا كان الحق أو كثيرا إلى أجله إلى وقت حلول ذلك، إشارة إلى أن تكتبوا أقسط عند الله أعدل وأقوم الشهادة أثبت لها، وهما مبنيان من أقصد ومن أقسط، وأقام على مذهب سيبوي، وأدنى ألا ترتابوا ويقربوا فيها ألا تشكوا لأن ترجعوا بعد الشك في كتابتكم، إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها استثناء من الأمر بالكتابة، وإدارتها بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد، ومن قرأ تجارة بالرف فعنده كانت هامة أو تديرون خبر كان، وأشهد إذا تبايعتم مطلقا مؤجلا أو معجلا، وهذا الأمر محمول على الندب وعند الشعبي والحسن الوجوب لكن نسخ، ولا يضار كاتب ولا شهيد، نهي عن الضرار بهما مثل أن يكلف ترك حاجاتهم ومهامهم، ولا يعطى جعل الكاتب ولا يعطي جعل الكاتب، وعلى هذا يضار مبني للمفعول أو معناه نهيهما عن الضرار زيادة ونقصان وتحريف، زيادة ونقصان وتحريف وتغيير، فعلى هذا يكون مبنيا للفاعل، وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه فسوق بكم، أي لاحق لازم بكم، واتقوا الله في مخالفة أمره، ويعلمكم الله أحكامه وشرائعه، والله بكل شيء عليم. تكرار لفظ الله في الجمل الثلاثة استقلال كل منها، ولأنه أدخل في التعظيم. وإن كنتم على سفر مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم فرهان مقبوضة، أي فليؤخذ بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق، وعند بعض السلف أن الرهن لا يجوز في السفر، والحديث يرده، فإن من بعضكم بعضا بعض الدائنين بعض المديون نفل يؤدي الذي اؤتمن أمانته وسمى الدين أمانة الائتمان عليه بترك الارتهان منه، وليتق الله ربه في الخيانة ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، قلبه فاعل آثم أو مبتدأ وآثم خبره، والجملة خبره إنه وإسناد إليه للمبالغة بقولي هذا مما عرفه قلبي، ولئلا يظن أنه من آثام اللسان بل من آثام القلب الذي هو أشرف الأعضاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما كتمانه ما من أكبر الكبائر، والله بما تعملون عليم. تهديد ووعيد لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وخلقا وملكا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ما خطر ببالكم من السوء يحاسبكم به الله في الآخرة. لما نزلت غمة الصحابة فقالوا هلكنا فقلوبنا ليست بأيدينا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا فنزلت آمن الرسول إلى وعليها ما اكتسبت فنسختها، وتجاوز لهم عن حديث النفس، وصرح بنسخها أكثر السلف، وبعضهم صرحوا بعدم نسخها، وقالوا يخبرهم الله يوم القيامة بما أخفوا في أنفسهم فيغفر للمؤمنين ويؤاخذ لأهل الشك والنفاق. فمعنى المحاسبة الإخبار. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين سألت عن الآية هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه الله من الحمى والنكية حتى البضاعة يضعها في يد قميصه والنكبة أحسن الله إليكم والنكبة حتى البضاعة يضعها في يد قميصه فيفقدها فيفزع لها حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. فعلى هذه المحاسبة المؤاخذة، لكن المحاسبة إما في الدنيا وإما في الآخرة، فيغفر لمن يشاء مغفرته ويعذب من يشاء تعذيبه، والله على كل شيء قدير من المحاسبة وغيرها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ودون نزول الآية قد ذكرنا وهو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، لا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا. قوله والمؤمنون عطف على الرسول، كل من الرسول والمؤمنين آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يقولون لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان بهم، ولا نقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وقالوا سمعنا قول الله وأطعنا أمره نسأل أو اغفر غفرانك ربنا وإليك المصير. المرجع بعد الموت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما يسعه قدرتها ويتسع فيها طوقها إلا ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها، لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر، ولما كان الشر مما تشتهي النفس وهي أجد وأعمل فيه جعلت لذلك مكتسبة بخلاف الخير، فإنها لما لم تكن فيه كذلك وصفت بما ليس فيه الاحتمال، فقال كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا سأل الله التجاوز عنها، فأجاب. ففي الحديث وضع عن أمة الخطأ والنسيان، وأما دعاؤنا بهما فيمكن أن يكون لإدامة الوعد وأن يجعلنا ممن وعد له التجاوز عنهما. ربنا ولا تحمل علينا إصرا تكاليف شاقة تأصير صاحبها تحبسه في مكانه وإن أطقناها، كما حملته على الذين من قبلنا مثل الذي حملته وحملته إياه، فيكون صفة إصرا وهو التكاليف الشاقة وما أصابهم من المحن. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من المصائب، وتشديدها هنا لتعدية إلى مفعول ثان. واعف عنا أمح عنا ذنوبنا، واغفر لنا واستر لنا عيوبنا، وارحمنا في الدنيا فلا تلقنا في ذنب الآخر. أنت مولانا ولينا وناصرنا، فانصرنا على القوم الكافرين. وفي الحديث في آخر كل دعوة من هذه الدعوات قال الله تعالى: فعلت نعم. وفي الحديث: فضلنا على النفوذ، ضلنا على الناس بثلاث. أوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت تحت العرش لم يعطها أحد قبلي ولم يعطها أحد بعدي، والحمد لله حق حمده. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء، وذكر ثمانية أقوال في الحكمة إلى القرآن أو الإصابة في القول أو خشية الله إلى آخر هذه الأقوال. وكل هذا المذكور مما يدخل في الحكمة، وهو من باب ضرب المثل على بعض أفرادها. ثم قال في قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قال: والآية عامة في كل صدقة. لكن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السر في التطوع أفضل. قال القرطبي رحمه الله: ذهب الجمهور إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع، لأن الإخفاء فيها أفضل من الإظهار، وكذلك سائر العبادات الإخفاء فيها أفضل في تطوعها لانتفاء الرياء عنها، وليست كذلك في الواجبات. انتهى كلامه رحمه الله. فإخفاء الواجب، ليس المرء أن يصلي صلاة العشاء ولا الفجر في بيته يقول خوفا من الرياء، لأن هذا واجب، كل الناس يلزمهم أن يصلوا في المسجد. ثم قال في قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قال: يعمون الأحوال بالخير. ثم قال: نزلت في ربط الخيل. ثم قال: أو في علي بن أبي طالب، كان له 4 دراهم فتصدق درهما ليلا ودرهما نهارا، إلى آخر هذه القصة. وهذا ضعيف لا يثبت، قد ضعفه ابن كثير رحمه الله وغيره، الوارد عن علي رضي الله عنه. ثم قال في قوله تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال: أي الجنون. قال ابن جزي الكلبي رحمه الله: أجمع المفسرون على أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون. ثم قال في قوله تعالى: ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار، قال: لا يرتضي. وهذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله. ثم قال في قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، قال: وهم لا يظلمون، قال: بنقص ثواب. وهذه آخر آية نزلت من القرآن، هذا أحد الأقوال في آخر ما نزل. والراجح أن آخر ما نزل آيات الربا، وهذه الآية آية التقوى، ما بعدها من آية الدين. وقد جاء في هذه الآية الثلاثة حديث صحيحة، ولا تعارض بينها، لأنها جاءت في سياق واحد. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى، قال ابن عطية: نزلت هذه الآية في السلم خاصة، وهي تتناول جميع المداينات إجماعا. ثم قال في قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لأداء الشهادة. فإذا دعي لأداء الشهادة فيجب عليها أن يشهد، وعند بعض معناه إذا دعوا للتحمل، وحينئذ تسميتهم شهداء باعتبار المشارفة، باعتبار الحال التي ستكون، وإلا هو إلى الآن لم يشهد، لم يتحمل الشهادة. وكما سبق أن الراجح أن أداء الشهادة إذا كان عنده شهادة هذا واجب، إذا كان الحق يضيع بترك هذه الشهادة، وأما تحمل الشهادة الراجح أنه سنة وليس بواجب. وأشهدوا إذا تبايعتم، قال وهذا الأمر محمول على الندب، وعند الشعبي والحسن للوجوب، الراجح القول الأول. ثم قال في قوله تعالى فرهان مقبوضة، قال فليأخذ بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وعند بعض السلف أن الرهن لا يجوز إلا في السفر، لأن الله سبحانه وتعالى قيد هذا في السفر، قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والراجح أنه لا يلزم أن يكون في سفر، وإنما هذا على سبيل الغالب أنه لا، قد لا يحتاج هذا الرهن إلا في حال السفر، أما في حال الحضر وحال الإقامة فإنه يجد من يكتب له. ثم قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هنا قدم المغفرة، وفي المائدة قدم العذاب في قوله يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. ووجه ذلك أن آية البقرة وغيرها من الآيات التي جاءت في تقديم المغفرة جاءت ترغيبا في المسارعة إلى طلب المغفرة، وأما آية المائدة فجاءت عقب ذكر السارق والسارقة، فناسب ذكر العذاب لأنه لهم في الدنيا والآخرة. ثم قال المصنف ذكر فائدة في قوله تعالى لها ما كسبت ولها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، قال ولما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي أجد وأعمل فيه جعلت لذلك مكتسبة فيه، بخلاف الخير فإنها لما لم تكن فيه كذلك وصفت بما ليس فيه الاعتمال، لها ما كسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذا في الشر. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأنبه على أمرين، الأول أنه صدر اليوم طبعة جديدة ولا يثنون عليه خيرا ولا يعلم عن حاله حتى النظر فيها، فإذا تيسر لأحد الحصول عليها والمتابعة ثم يكتب بما بأهم ما يوجد فيه، إذا وجد سقط فيما يقرأ فيبينه ويرسله في المجموعة فهذا حسن. والأمر الثاني أن أسئلة اليوم، لأنه قد كان المصلحة في ختم السورة، تؤجل إلى يوم غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.